ثلاثة اتنين واحد، اتفضلي. مساء الخير، أهلا بكم في المحاضرة السابعة والأخيرة من محاضرات موسم تاريخ تفكير. المحاضرة اللي جت مفاجأة، محاضرة النهاردة بيقدمها جمال عمر. طبعا هو يعني بالنسبة للناس اللي موجودة هم أكيد عارفين جمال عمر بقى، و دايما بيقدم نفسه لأنه هو حد عايز يحفز الناس على التفكير. فدي فرصتنا النهاردة إن شاء الله إن احنا نفكر ونديله بقى الأسئلة. طيب، محاضرة النهاردة هي حركة التاريخ وأصول الدين. أعتقد جمال هيتكلم لمدة نص ساعة بالكتير، وبعد كده هناخد المداخلات والأسئلة إن شاء الله. تفضل. أولا أنا برحب بكم جميعا وبشكركم على المحاضرة ديت، يعني أو الندوة، ما شاء أقدر أسميها محاضرة، يعني هو هتبقى مجموعة أفكار أنا بشارككم معايا فيها أو في التفكير فيها، أو زي ما ناصر أبو زيد مرة كان استخدمها بلاي، يعني إيه إن أنتوا تخشوا مطبخ عقلي. فانا ما عنديش مطبخ ولا حاجه، احنا برضو برغيف وحته جبنه، بس يعني هنحاول اطرح مجموعه من الافكار اللي هي انا بفكر فيها، وهي برضو كانت العامل في التفكير في عمل اسبوع لتاريخ العرب والمسلمين، اللي هو انا الحقيقه سعيد جدا جدا بالمحاضرات اللي حصلت، الست المحاضرات السابقه. وبهذه المناسبه بحب اشكر برضو إيمان رفاعي على تصميمها للبوسترات، وعلى أسماء وإيمان أيضا، وناتاشا وأمل وأكمل اللي هو يعني عيد ميلاده النهاردة، ولمحمد عوض. بحيث إن هو الناس كلها اللي شاركت في إدارة الندوات، بقدر إن إحنا مهمومين بالماضي ومهمومين بالتاريخ، فأنا بشوف إنه ما عندناش وعي تاريخي. وعينا بالتاريخ هو عبارة عن وعي بوقائع، وقائع أقرب للمتجاورات، منفصلة. إنما التاريخ كعملية تفاعل جدلي ما بين الإنسان وما بين الكون والمجتمع من خلال قوانين حاكمة، ده وعي غائب. بيظهر ويتجلى ده من خلال مشهد مثلا أنا اتكلمت عنه أكتر من مرة، وأنا كنت دايما بنزل مصر كده إيه عودة يوم الجمعة، وطيارة مصر الطيران توصل كده في وقت إيه صلاة الجمعة، فتبقى نازلة طيارة كده تبص لها إيه الهجوم بتاع الميكروفونات بتاع صلاة الجمعة بقى فالخطيب بيخطب الجمعة، وبعدين بيشتكي من غياب العدل في عصرنا الحالي، وبقدرة قادر يقفز ليعود إلى إيه؟ عمر بن الخطاب الذي حكم فعدل فأمن فنام في ظل الإيه؟ الشجرة. ويبقى القول بعد كده يعني إيه؟ لو أن عدل عمر تحقق الآن في عصرنا الحالي. فالسؤال اللي بيجي في ذهني، هو ازاي عمل القفزة دي؟ يعني ازاي انا اقفز كده من القرن 21 الى القرن السابع الميلادي، وكأن 14 قرن اللي بينهم وكانهم ايه؟ لا شيء. يعني حتى هذه الرواية، هذا الشخص اللي بيتكلم عن عدل عمر وعن هذا السفير الذي اتى ورأى عمر وقال هذه المقولة، غائب عنه إن عمر بن الخطاب ذاته مات مقتولا، وأن هذا الشخص الذي قال هذا الكلام ذاته قتل متهما بقتل عمر بن الخطاب. يعني حتى عودة إلى نفس السياق بتاع الرواية، ما إيه يعني في غياب عن الوعي التاريخي للأمر. طيب هل ده بس بيعملها الشيخ اللي هو واقف على المنبر في خطبة الجمعة؟ لا هتجد برضو ايه في احداث 11 سبتمبر والثورة اللي بتحصل، فتلاقي حد يكلمك مثلا يقول لك ايه نحن الان، يعني اللي بيحصل في القاهرة في يناير 2011، واحنا في شهر يناير هو الشهر البركة، يقول لك ايه نحن في عشية الثورة الفرنسية. يعني بيقيس اللي كان بيحدث في القاهرة في 2011 بما يحدث في باريس في عشية الثورة الايه الفرنسية. طب ازاي يعمل القفز ده 200 سنة؟ يعني حتى في القرن ال21 لو احداث هتحصل في فرنسا، هل هي هتحدث بنفس اللي حدث فيه قبلها ب 200 سنة؟ فاذا عملية القفز التاريخي بيقوم بيها الشيخ اللي واقف على المنبر عودة الى الماضي، بيقوم بيها اللي هو بي بي بي بيحاول يقفز أيضا إلى تاريخ أوروبا، بيقوم بيها. هدي مثل كمان آخر، يعني بعد الحادثة الإرهابية يطلع الشيخ الأزهري ويفسر اللي بيحدث بأنه هذه الجماعات وتلك الأحداث ما هؤلاء إلا خوارج العصر. يعني هو ترك الظاهرة اللي هي بنت ال 200 سنة الأخيرة أو ال 150 سنة الأخيرة من نشأة الجامعات بقى كظاهرة بنت الاجتماع والسياسة والتاريخ ووقتنا الحالي، إلى إيه؟ إلى إن دولت يعتبروا خوارج العصر. وما يستدعيه بقى فكرة الخوارج من احنا ايه نعود بقى الى الخوارج في القرن السابع الميلادي، ونعود بقى الى ايه الصراع بين علي ومعاوية وبين ما فعله الامام علي مع الخوارج. فالسؤال هنا لماذا يحدث هذا القفز عبر التاريخ؟ هتجد ده برضو دولة، يعني دولة مصر الحديثة التي نشأت مع محمد علي، وكأن إيه الليل والنهار وطلع الفجر، وكأن مفيش علاقة ما بين محمد علي وتجربة محمد علي وما كان إيه قبلها، أو بين 23 يوليو وما كان إيه قبلها. فعملية القفز عبر التاريخ بنعملها جميعا، مما يجعل التاريخ عندنا بكل همومنا واهتمامنا به لا يشكل وعيا تاريخيا، ولكنها مجرد وقائع بجانب بعضها البعض بنحاول ننسق بينها على أساس إن إحنا نحاول كل واحد بقى يبني بناءه الأيديولوجي على الاختيار من هذه الوقائع، فيصبح الماضي بالنسبة لنا هو الملاذ وهو الحماية وهو الحصن اللي احنا بنعود اليه لنحتمي به ونستعيده، ويبقى ايه لا يصلح حال هذه الأمة الا بما صلح به ايه أولها. أو يصبح أيضا الماضي هو سبب كل مشاكلنا وبلاوينا، ومش هيحدث لنا أي تقدم بدون قطع وبتر هذا الماضي بترا تاما، ونحن نضير له ظهورنا. أو نظرتنا للغرب، يبقى الغرب كل الشرور والآثام تأتينا من الإيه؟ من الغرب، ولا يأتي من الغرب ما يسر الإيه؟ القلب. أو الرؤية العكسية، إن إحنا سبب تخلفنا وسبب تراجعنا وكل الهم اللي إحنا فيه بسبب الغرب والاستعمار والسيطرة. أنا عددت في المظاهر علشان أقول إن التجربة موجودة عند الجميع تقريبا وفي الوعي العام بشكل عام. طيب ليه ده بيحدث؟ حركة التاريخ في رؤية على إن التاريخ بيتحرك في شكل دائري، والرؤية دي قايمة في لبها على فكر اليونان وعلى المنطق الأرسطي تحديدا، لأنه اليونانيين والمنطق أرسطو اللي ساد لـ2000 سنة وزيادة ده هو قايم على إن الحقيقة بتبتدي من الذهن وتنتهي في الذهن. مفيش علاقة بين الحقيقة، أو بين قوسين بقى، هنا كان بيستخدم تعبير الجوهر، يعني كان المنطق الأرسطي قايم على إن إيه المتغيرات اللي إحنا بنشوفها قدام عينينا ديت دي متغيرات لا يمكن أن نعتمد عليها، إحنا علينا أن ننظر من هذه، ندع هذه المتغيرات اللي بتتغير والتغيرات دهيت، ونصل إلى جوهر الشيء. فالسعي للوصول إلى الجوهر، يبقى الجزئيات مش مهمة، المهم هو إيه؟ أن نصل إلى الكليات، أو نصل إلى الإيه؟ إلى الجوهر. ده جعل إن مظاهر الطبيعة في الخارج ليست مهمة في إدراك الحقيقة في المنطق الأرسطي. ده جعل إن اليونانيين ما اهتموش بالتاريخ، ولذلك اهتمامهم بالتاريخ بقى كسيرورة مش قائم. علشان أقرب الفكرة، لو تفتكروا كلنا وإحنا بندرس الهندسة التقليدية، هتبص لقينا إيه؟ بنبتدي من تعريفات إحنا بنحطها من الذهن، ونحاول أن نقيم برهانا نصل. إذن كل الحركة بتدور داخل الإيه؟ الذهن. يعني هو لما بيروح يعمل مثلا يثبت إن مجموع زوايا المثلث 180 درجة، هو ما بيروحش يجمع مثلثات ويقيسها، ده بيحط فرضيات من الذهن، والبرهان يتم في الذهن. ده عامل زي إيه؟ اللي حصل بعد كده إنه مع حركات النهضة الأوروبية أعادوا النظر في منطق إيه؟ أرسطو. يعني نقد منطق أرسطو هو البداية لتحرير العقل من الأفكار الإيه؟ اللي قايمة على الجوهر وعلى العرض. هنا منطق أرسطو تم تفكيكه، لأنه الحقيقة اللي بيدركها العقل هنا حقيقة داخل مع المنطق الحديث بقينا ندرك العالم والظاهرة وجزئياتها. إن هو مثلا حد يروح يجمع مثلا إيه إحصائيات على الظاهرة والتغير، ومن هذه الجزئيات نصل إلى إيه؟ إلى مفاهيم كلية. عشان أقرب المعنى، ما يبقاش الكلام كله كلام مجرد، يعني لو تخيلنا حركة العقل أو الذهن اليوناني كانت بتقيم على إيه؟ إن الحقيقة هناك ثابتة وأنا ثابت، كأني بالضبط أنا واقف ومعايا سهم وأصوب ناحية هدف ثابت. الحقيقة في المنطق الحديث قايمة على إيه؟ كأنك بالضبط طائر يطير، وانت بتحاول تصوب او تصطاد هذا الطائر الايه اللي بيتحرك، فما بالك بقى لو انت كنت كمان على ايه، على ظهر جواد يركض، عربية تراثية هي يا سمير يركض. فاكيد انت علشان تصوب ناحية هذا الهدف المتغير، طريقتك في التفكير هتحاول تصيب نقطة في المستقبل يلتقي فيها السهم مع الايه، مع الهدف. هنا ده جعل انه السؤال بقى، انت لما تقول الحقيقة في المنطق الحديث، الحقيقة لمين وفين وامتى؟ هنا اصبح الزمن عامل في ادراك الحقيقة، ومين اللي بيشوف، وايه هي وسائله في الايه، في الادراك. هنا اصبح الزمن والانسان داخلين في إدراك الحقيقة. عشان أقرب المعنى أكتر شوية كده، عشان تقول لي مثلا إيه سعر الدولار كام، فلازم تقول لي إمتى وفين، يعني قبل السؤال ولا بعد السؤال، لأن سعر الدولار قبل السؤال ممكن يكون إيه غير سعره بعد الدولار. وهل أنت قصدك بقى في البنك المركزي ولا في السوق السوداء، وهكذا. ملخص الكلام ان المنطق الارسطي، المنطق القديم، كان اي مع مش مهتم بالتاريخ، وحركه التاريخ فيه حركه دائريه. يعني ايه حركه دائريه؟ يعني بالظبط كده زي منطق بعض المتدينين لما يجي يقول لك ايه، ما احنا كنا حضاره وكنا فوق ونزلنا تحت، ودلوقتي ايه الغرب طلع وفوق ومسيره هيعمل ايه، هينزل تحت واحنا نطلع. هنا حركه التاريخ حركه لا ليس للبشر دخل فيها، حركة دائرية. الرؤية بقى الأخرى لحركة التاريخ جت مع الحداثة الأوروبية، إن هنا التاريخ بقى أصبح عبارة عن رحلة صعود وترقي من إنسان الكهف ومعارفه إلى إيه؟ إلى المدنية وإلى الحداثة. تقريبا حد فتح الميكروفون بتاعه يا جماعة، هو شادي دوت، هو اللي دايما يعمل المشاكل دي. فحركة صعود وترقي، يبقى حركة التقدم ده هي في الفكر الغربي قايمة على انه معرفنا الان اكتر من ايه؟ من السابقين. يبقى الانسان بيرتقي. اكيد احنا معرفنا عن الطب وعن جسم الانسان وتكوينه افضل عشرات المرات من معرفة جالينوس. اكيد معرفنا الان في الرياضيات اضعاف اضعاف الخوارزمي والجبر بتاعه اللي هو في معدل طالب في اعدادي ولا طالب في ثانوي. يبقى اذا الرؤية ديت على ان التاريخ في حالة ايه؟ تقدم وتطور وصعود، وده اللي بيخلي انه يحدث عملية التقدم طول الوقت. يبقى احنا هنا في صراع ما بين رؤيتين للتاريخ، لحركة التاريخ، ان التاريخ عبارة عن دورات، والتاريخ كحركة ايه؟ صعود وتقدم. في تجربة المسلمين بشكل عام، وانا من مدرسة شيخنا حسن حنفي عليه رحمة الله وأساتذتنا الكبار في هذه المدرسة نصر أبو زيد وعلي مبروك، وبعتبر نفسي جزء من هذه المدرسة بالرغم من نصر وعلي، وأقول أنا برضو بما أني يعني بحاول أنسب نفسي ليهم، خرجنا من عباية حسن حنفي إلى أن هذه المدرسة قايمة على مبدأ أساسي، وهو إيه؟ من علم الكلام وأصول الدين وعلم التوحيد وعلم العقائد، في التعبير بتاع علي مبروك يعني، كل دي أسماء بتشير إليه، أن علم الكلام هو الذي شكل العقل الذي ساد في تجربة المسلمين. علم الكلام هنا لم يعد مجرد علم في أصول الدين أو مجرد رؤية في تخصص من تخصصات في علوم المسلمين، ده هيمنة وأصبح طريقة تفكير عامة وأصبح رؤية للعالم. فعلم الكلام ده هو اللي شكل العقل اللي ساد عند المسلمين. احنا بنبتدي من هذه الجزئية. طيب علم الكلام ده ايه بقى علاقته بموضوع التاريخ اللي انت عمال تكلمنا عليه يا جمال ده، هو وحطيت المحاضرة بتاعتك اللي هي ايه؟ حركة التاريخ وأصول الدين. الرؤية اللي سادت عند غالبية المسلمين في العقائد هي الرؤية الأشعرية، المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي، يعني ايه؟ الشافعية والمالكية يبقوا أشعرة والأحناف يبقوا ماتريدية، الاثنين قريبين من بعض، في بعض اختلافات في بعض التفاصيل. الرؤية الأشعرية للعالم أو المذهب الأشعري اللي هو بقى إيه؟ مؤسسة زي الأزهر كده، مؤسسة تقليدية، دي مؤسسة أشعرية، يعني مؤسسة قائمة على الدفاع عن المذهب الإيه؟ الأشعري، وإعادة إنتاجه وإعادة تدريسه وتعليمه للجميع. والزيتونة والقرويين في المغرب، كل هذه مؤسسات قايمة من أول بقى المدرسة النظامية اللي عملها نظام الملك في بغداد، وكان بيدرس فيها الإمام الجويني، وبيدرس فيها الغزالي، أبو حامد الغزالي. فأصبحت هناك رؤية، هذه الرؤية الأشعرية لها تصور عن العالم، لا تصور عن العلاقة بين المقولات الثلاثة: الله، الإنسان، العالم. أنا عايز أقول يعني ممكن أحط مثلا المقولات الثلاثة دولت في هرم أو في مثلث، رأس هذا المثلث في مقولة الله في رأس المثلث من فوق، وقاعدة المثلث هو الإنسان والعالم. وأنا كجمال عمر بأضيف ليهم عامل رابع هو المجتمع، لأن فكرة المجتمع الحديث الآن عامل يختلف عن المقولات الثلاثة أو إضافة للمقولات الثلاثة اللي كان بيقولها القدماء. إيه بقى المشكلة في هتكلم شوية عن المذهب الأشعري في الجزئية ديت من خلال المثلث ده. الأشعري الإمام أبو حامد الإمام أبو الحسن الأشعري ده راجل عاش في القرن الثالث وتوفي في بداية القرن الرابع الهجري، يعني احنا بنتكلم على 331 هجري هو مات، ديت مثلا 936 ميلادي. وهو كان معتزلي، معتزلي يعني سن الأربعين، كان هو في كنف الجبائي اللي هو إمام المعتزلة في هذا الوقت، والجبائي ده كان زوج أمه. وبعدين هو تخلص من من من من مسألة الاعتزال وعمل لنفسه مذهب. هذا المذهب في العقيدة هو المذهب الذي انتشر وأصبح الآن نقدر نقول 70-80% من المسلمين على مستوى العالم بيدينوا الله، يعني أدركوا ذلك أم لم يدركوا، بالمذهب الأشعري والمذهب الإيه الماتريدي. وعندنا مجموعة طبعا الشيعة الجعفرية والشيعة الإسماعيلية وفي بعض السلفيين وفي الشيعة الزيدية وفي الإباضية، دول بشكل عام كده الأقسام الكبرى من مذاهب العقيدة عند المسلمين. كان في صراع كبير، مش عايز أخش بقى في تفاصيل المذهب الأشعري، أنا عايز بس هشرح جزء منه في علاقته بمسألة التاريخ. لما نقول الله والإنسان والعالم، تخيلوا معي كده المثلث، فمذهب الإمام الأشعري أقر إنه الفاعل على الحقيقة في هذا الوجود هو الله، وفاعلية الإنسان، ما أنا موجود أهو، أنا اللي بحرك إيدي هوت يا سيدي، أنا اللي بحرك، لا، فاعلية الإنسان هي فاعلية على سبيل المجاز، هشرح ده بعد شوي. طيب وقوانين الكون، ما أنا شايف أهوت الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، وطول عمري شايف هذا الكلام، وناس قبل مني قالوا لي برضو إن هو ده اللي بيحدث، فيقول لك إن دي مش قوانين، ده ديت على سبيل العادة، إحنا تعودنا على إيه؟ على هذا. يبقى إذن هنا الله والفاعل على الحقيقة، والإنسان فاعل على سبيل المجاز بمقولة هو بيسموها مقولة الكسب، هشرح دي بعد شوية برضو كمان، وأن قوانين العالم هي قوانين على سبيل الإيه؟ العادة. طيب هو برضو ممكن يستند إلى آيات في المصحف، لأن ربنا سبحانه وتعالى مثلا في المصحف يقول إيه؟ إن هو خلقنا وما نفعل، إن آية مثلا تقول إيه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن هتجد آيات دائما بتنسب الفعل لإيه؟ لله. وبرضو في آيات أخرى، ما أخواننا المعتزلة اللي هم كانوا بيتكلموا على كلام مختلف عن هذا كانوا برضو بيستندوا إلى إيه؟ إلى آيات وإلى نصوص أيضا. فالرؤية الأشعرية حطت الفاعلية طول الوقت على الله سبحانه وتعالى، وأن للإنسان ليس له فعل ولكن فعله على سبيل الكسب. يعني إيه على سبيل الكسب؟ يعني أنا لما أقول له طب ما أنا يا سيدي أنا اللي بحرك إيدي هوت، وأنا دلوقتي كده هحاول مزاحا مع سمير إن أنا أحاول أضرب سمير بإيدي دي. فالرؤية الأشعرية تقول إيه؟ تقول إنه يعني انت لك من فعلك نيتك، انت انتويت ان انت تحاول تعتدي على سمير درويش، لكن خروج الإشارة من المخ للأعصاب للعضلة انت ما عملتش ده، ده كل ده حدث بإيه؟ بإرادة الله. يبقى الفاعل على الحقيقة هو الله، وما لك انت كإنسان إلا ان انت إيه؟ تكسب هذا الفعل. ويحجمها لك من ناحية تانية، يقول لك ايه، طب ما انت ممكن تحاول تضرب سمير درويش وما تقدرش توصل، سمير يبقى شاطر كده ورياضي ويتجه الناحية التانية، يبقى ايه، انت لا توفق. يبقى اذا توفيقك في ان انت توصل للنتيجة يحدث بايه؟ بإرادة الله. الرؤية ديت فصلت العلاقة بين السبب والايه والمسبب. الفصل ده يظهر بقى في الاقتصاد زي ما يظهر في الاجتماع زي ما يظهر في الايه في السياسة. بس قبل ما أقول ما ظهره في السياسة والاجتماع والاقتصاد، هقول الجانب الآخر بالنسبة لقوانين الكون. طيب ما هو الشمس زي ما قلت بتشرق من المشرق وتغرب من المغرب كل يوم، قوانين ثابتة بيدركها كل الكون، إزاي تقول عليها أنها مش قوانين حتمية؟ بقول لك لا، ما هيش على سبيل الحتم ولا على سبيل الضرورة، ده على سبيل العادة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قادر أنه يخلي الشمس تطلع من إيه؟ من المغرب. وده علشان ما يتصادمش الإمام الأشعري مع نصوص موجودة في القرآن اللي هو إيه؟ وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إزاي بقى إبراهيم في القصص اللي موجود في القرآن يدخل النار وتكون بردا وسلاما علي، وأنا النار بتحرق جلدي كل يوم لو قربت منها وتحرق أي حاجة من حوالي. فعلشان هو ما يتصادمش بدي يقولك إيه؟ إن ده على سبيل العادة، إحنا تعودنا على كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على إنه يجعل النار تكون بردا وسلاما على إيه؟ على إبراهيم، وبرضه تجعلها بردا وسلاما على لما الدكتور سعد الدين هلالي أطال الله في عمره يقف كده في أكاديمية الشرطة بعد محاولة اغتيال محمد إبراهيم وزير الداخلية ويقول إيه؟ وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ممكن برضو نستخدم ده. إيه الإشكالية هنا؟ الإشكالية هنا إن هذه العلاقة وتلك التصورات ضربتها مع بعض تجعل إن كل ظواهر بقى الكون لا يمكن أن تقوم على قانون حاكم ضابط لها، ظواهر الاجتماع لا يمكن أن تكون قائمة على قوانين حاكمة وضابطة لها. من هنا يبقى حركة التاريخ أيضا لا يمكن أن تقوم على إيه؟ على قوانين حاكمة وضابطة لها. ولذلك التاريخ عندنا يظل عبارة عن مجموعة وقائع جنب بعض، وده اللي يعمل القفزة بتاعة الإمام اللي واقف على المنبر وينتقل من 14 قرن وكأن الدنيا ما تغيرتش، ومتصور إن لو سيدنا عمر بن الخطاب عاد الآن وأمسك بالدرة ودار يتجول في شوارع القردة إذا لقى رصيف يمشي عليه ويتلصص ممكن أن يقام إيه؟ العدل. هنا لا يحدث تراكم تاريخي معرفي. طيب سياسيا بقى التأثير بتاع الأشعرية ده يعمل إيه؟ يعمل الموقف اللي الكثير منكم لو لاحظوه بعد تنحي السيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. الناس هتقول لك بقى بيترحم عليه هيبقى ايه حزب كنبه. لما تنحى حسني مبارك كان دايما في مجلس الوزراء بيتحط ايه صوره الحاكم من ايام مجلس النظار يعني. فدلوقتي بقى مبارك تنحى وما فيش رئيس جه مكانه، هيحطوا ايه بقى مكان البرواز بتاعه؟ قاموا رايحين جايبين برواز كبير الله جل جلاله. هتلاقي كده في الجامع العوام عن علم الكلام الغزالي يقول لك ايه، انا هقول بلغه طبعا، الجامع العوام عن علم الكلام يقول لك ايه، لكي نفهم الحضره الالهيه، عشان تفهم بقى ربنا وتصوراته وعلاقته كده في المنظومه بتاعه العقائد بتاعتنا، نفهمه طبقا للايه، للحضره السلطانيه. يعني انت عايز تشوف ربنا تقيسه على ايه، على الحاكم، ان الحاكم هنا اصبح ايه، هو ممثل الله في الايه، في الارض، في المنظومه السياسيه. يبقى زي ما الله هو الحاكم وهو الفاعل في المنظومه العقائديه، الحاكم في منظومتنا السياسيه هو الايه، الفاعل. ولذلك تجد ايه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هتلاقيها مكتوبة كده في الستينات لعبد الناصر في بوستات. وهتجد إيه، أي حد عايز يعمل أي حاجة في المنظومة السياسية داخل بلد زي مصر مثلا لازم نناشد السيد الرئيس وبناء على توجيهات السيد الرئيس. أنا مش عايز أجيب بقى مزق، يعني لو استفدت هقعد اتكلم على مظاهر بقى في هزيمه 67 ازاي الاشعريه تجلى فيها، في الثغره في 73 ازاي الاشعريه تجلى فيها، لكن مش هخش المدخل ده. طيب في مجال الاقتصاد في مجال الاقتصاد. هنا الأشعرية حلت، قبل ما انتقل للاقتصاد، حلت الإشكالية بين الحاكم والمحكوم. إن إيه؟ عايزكم تفتكروا دخلة الشيخ الشعراوي على حسني مبارك سنة 95 في القصر الجمهوري بعد محاولة اغتيال مبارك. عايزكم بعد الندوة دي تروحوا تجيبوا التسجيل وتسمعوا كده، هتلاقي الشيخ الشعراوي بيقول له إيه؟ أنا بصيغ بكلامي برضو: لو كنت قدرنا فليوفق الله، وإذا كنا قدرك فليعينك الله. يعني في الحالتين ملناش إيه؟ علاقة بالإيه؟ بالموضوع. يبقى إذن الحاكم اللي موجود دوت هيبقى حسابه على مين؟ على يوم الإيه؟ القيامة، على الله. هو لا مسؤول، ولا مسؤول قدامنا يعني. ولا ولذلك لما يقف السيد الرئيس يتكلم على ايه، انه هو معاه الحق وان الله في سنده وانه تعرفوا ان هو المنظومة السياسية قايمة على تجليات الخطاب الاشعري، متجلية سياسية. اقتصاديا بقى، في سبتمبر 2017 في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجاي بقى وفد كبير جدا جاي مع السيد الرئيس في نيويورك، فعمر أديب بكاش طول الوقت بيعمل لقاء في نيوجيرسي، وهذا أنا جايب المثل ده تحديدا عشان التطبيل اللي حصل في الفترة الأخيرة. عمر أديب بيعمل لقاء مع نجيب ساويرس من نيويورك بقى، كانوا عاملينه في نيوجيرسي، فبيعملوه بقى بيزعوه، فهو بيقول له إيه؟ هو ليه أنت غني وأنا فقير؟ فنجيب ساويرس اللي هو بتاع تحرير السوق والرأسمالية والمشروع الخاص والليبرالية والحاجات دي كلها والعلمانية والحاجات دي كلها، قال له اسأله هو. فعمر أديب فكروا يقصد سيسي، واخد بالك؟ لكن هو قصده نجيب ساويرس ايه؟ انه ربنا راضي عنه. اذا هنا الغنى والفقر ملوش علاقه بايه؟ بقوانين، ولا بانتاج، ولا باستهلاك، ولا بتصدير، ولا بسعر عمله، ولا لا، ده هو ايه؟ رضا من ربنا. وهنا تيجي مقوله الرزق، لما نيجي نسال فكر فيها كده، هل دخل الانسان مرتب اللي بيجي لك خلال الشهر ده نتاج عمل وانتاج واستهلاك وتصدير واسعار وكده، ولا هو ايه؟ رزق. يعني ايه رزق؟ يعني اصبحت العلاقة بين الفرد وبين الله مباشرة. طيب انا لما يبقى بقى ايه دخلي مش مكفيني، يبقى يبقى يبقى يبقى ده ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبني على تقصيري في حقه. او المقوله بقى اللي احنا بنسمعها من كل المشايخ بقى، اللي هو هتيجي برضو مع تحرير تعويم الجنيه، ده بلاء ونصبر على البلاء. هنا بتتحول ظواهر الاقتصاد انها ايه؟ علاقه بين الانسان وبين الله مباشره، لا داخل فيها بقى قرار وزير الماليه في تعويم الجنيه، ولا داخل فيها انتاج ولا استهلاك ولا اسعار ولا احتكار ولا لا، ده هي كلها قايمه على علاقتك بالله. فعلشان انت دخلك مش مكفيك يا سمير، ده نتيجة لان ربنا غضبان عليك او بيختبرك، وعليك ان انت ايه؟ ترضيه. فترضيه بقى بايه؟ بالطاعة. الرؤية الاشعرية لو دخلت بقى في الامثلة بقى كتير جدا بتكرر نفس الحكاية، اللي هي ايه؟ حلت الاشكال بين الحاكم والمحكوم، حلت الاشكال بين الغني والفقير. يبقى غنى فلان مش نتيجة بقى لحاجات وقوانين، ولا ده ايه؟ رزق من ربنا. فهل بقى اللي هو رزقه ده، هل احنا نقدر ناخد منه ضرائب؟ احنا كده بنقسمه في رزقه، واخد بالك؟ فتبقى البنيه كلها مبنيه على كده. طب ايه بقى علاقه ده بالتاريخ؟ عشان لو استفضت في شرح الاشعريه هطول اكتر من كده. تكونت رؤيه، احنا قلنا في رؤيتين لحركه التاريخ، التاريخ حركه دائريه، والتاريخ عمليه ايه؟ صعود وتطور وترقي وكده وتحضر. في رؤية بقى تاريخية تشكلت بقى عند المسلمين. هي رؤية دائرية برضو، بس ايه قايمة او هي عملية انتقال، بس ايه بقى عند في لحظة نموذج ومثال كمال، لحظة كمال اللي هي لحظة الوحي ولحظة الخلافة الراشدة اللي هي ايه الاعتصام بحبل الله جميعا. هذه اللحظة النموذج كلما ابتعدنا عنها كلما انحدرنا، وزاد الفساد وزاد الانحلال وزاد الانحراف وزاد الاختلاف. يبقى في عندك لحظة كمال، لحظة مثال، وكلما ابتعدنا عنها كلما ايه تراجعنا. يبقى هنا التاريخ حركته حركة إيه؟ هي حركة، بس هي حركة انحدار وتراجع. ديت الرؤية الغالبية اللي سادت في التصور الأشعري للتاريخ، إن التاريخ حركة انحدار. ولذلك هو إحنا في زماننا دلوقتي ده زمن الإيه؟ يعني كل التغيرات واللي بتحصل في زماننا ده نتيجة للفساد بتاعنا اللي إحنا. الرؤية الشيعية هي شافت إن في لحظة كمال اللي هي لحظة الوحي، لكنها شافت أن كل ما حدث بعد وفاة النبي إن كانت فيه ممكنات للفضل وللأفضلية لكنها لم تتحقق، وما تحقق على أرض الواقع ما كان إلا العصبية الإيه القبلية، من أول بقى إيه خلافة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان حتى إيه الإمام علي بن أبي طالب. يبقى إذن هي أيضا عند الخطاب الشيعي عملية انحدار من لحظة نموذج، لكن هذه الانحدار في طريقه للصعود بعودة الإمام الإيه الغائب، وبعودة الإمام الغائب سيتحقق الإيه العدل الذي كان ممكن أن يتحقق لو تولوا الأئمة الخلافة أو الولاية أو الإمامة بعد وفاة النبي. الرؤية دي لحركة التاريخ بتفتت التاريخ. ليه بتفتت التاريخ بقى؟ سواء كان في النسق الشيعي أو في النسق السني. لأن هو أبو الحسن الأشعري، أنا عارف يا أسماء أن أنا عديت 30 دقيقة 40 دقيقة يعني 40 دقيقة هحاول أختم يعني وأبقى أفصل أكتر في الإجابة على الأسئلة. أنه أبو الحسن الأشعري إحنا بنتكلم على إيه؟ على بداية القرن الرابع الهجري. فهو لما بيجي بقى يعيد قراءة الأحداث السابقة اللي هو من أول إيه حادثة إن أبو بكر هو اللي تولى، وبعد منه عمر بن الخطاب، وبعد منه عثمان بن عفان، وبعد منه علي بن أبي طالب، هيقراها إزاي؟ فالنسق السني اللي ساد يا جماعة قرأ هذه الوقائع على أن هذا هو الفضل الذي تحقق. طب إزاي إن ده أفضل شيء؟ فمجرد حدوثه في الواقع دليل على رضا ربنا سبحانه وتعالى عنه، لأنه لا يحدث في هذا الكون شيء إلا بإيه؟ بأمر الله أو برضا الله. إذن مجرد وقوع الواقع وتولي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بنفس هذا الترتيب، ده ترتيب الفضل. وأصبحت هنا بقى الكتب الأشاعرة الأولى سواء كان الإبانة ولا اللمع بالنسبة للأشعري، ولا اللي كتبوا بعد كده الباقلاني والجويني وكل هذه المنظومة لحد الغزالي في القرن في بداية القرن السادس الهجري، القرن الـ12 الميلادي، قامت على إنه إيه بتعبيري أنا تبرير الواقع، يعني حدوث ما حدث في الواقع دليل على اختيار ربنا سبحانه وتعالى له. ولذلك نيجي بقى طيب الوقائع بقى بتاعت انه الصحابة ذاتهم قاتلوا بعضهم البعض وقتلوا بعضهم البعض، نفسرها ازاي دي؟ فهنا الخطاب الاشعاري ده هو بيعيد قراءة الايه؟ الوقائع. وما زلنا حتى الان اي حد يكتب يحاول يكتب عن صراعات الصحابة بانهم بشر ولهم تحيزات وانهم منهم اللي بيحب ويكره واللي بيغدر واللي يعني بشر زي اي بشر، لا ده ايه بقى؟ هذه صراعات قد عصمنا الله سبحانه وتعالى عنها فنعف عنها ايه؟ ألسنتنا. وكلهم مجتهدين وربنا اللي حاسبهم يوم الايه؟ القيامة. ده بيجعل ايه بقى؟ بيجعل انه التاريخ ووقائع التاريخ لا يمكن ان ندرسها طبقا لقوانين حاكمة للاجتماع الانساني. ومن هنا رؤية ابو الحسن الاشعاري لفكرة الزمن. ودي اخر حاجة هختم بيها عشان انا طولت في الكلام والناس هتبدأ تنام، انه قسم لحظات الزمن الى ان كل لحظة هي لحظة كاملة في ذاتها منفصلة عما قبلها ومنفصلة عما بعدها. لذلك التواريخ اللي عندنا القديمة لما كان بيكتب مثلا الطبري ولا الناس دي كلها بيكتبوا ايه؟ يكتب الطبري مثلا يكتب لك تاريخ الإنسانية من بدء الخلق يوم بيوم، تجد بقى تاريخ دمشق برضو بنكتب ايه؟ او تاريخ القاهرة او كل التواريخ اللي مكتوبة دي، او حتى مثلا الجبرتي تبص ايه؟ لحظات منفصلة. لم نستطع أن نصل إلى فلسفة للتاريخ قايمة على أنه التاريخ هو عملية جدل ما بين الإنسان كفرد أو الإنسان كجزء من المجتمع مع الإيه؟ مع الطبيعة طبقا لقوانين حتى بالتعبير اللي استخدموه المتدينين برضو اللي سنن الله في الكون، أن في سنن كونية ثابتة ولن تجد لسنة الله إيه؟ تحويلا ولا تبديلا. النصوص القرآنية فيها ده وفيها ده. الحتة الأخيرة بس كمان عايز أعمل نوت بقى على ابن خلدون. إن ابن خلدون ده يعني حدوته كبيرة قوي قوي، من أول محمد عبده مرورا بأخونا طه حسين اللي عمل الدكتورة بتاعته في السوربون عن ابن خلدون. وعلى فكرة يا جماعة الناس مش مدركة إن رسالة طه حسين مترجمة للعربية ترجمها عنان سنة 1927، ولما تقروها تلاقوا فيها متعة في الدرس بتاع طه حسين لمقدمة ابن خلدون. بس المهم حصلت فتنة لابن خلدون اللي هو ايه بقى؟ محاولتنا لاستعادة الماضي حتى طه حسين، ان احنا بنحاول نعوض حالة النقص بتاعتنا في مواجهة الغرب بنتعالى بالماضي. فلما حد بقى يقول كلمتين حلوين على ابن خلدون من الخواجات، فاحنا بناخد ابن خلدون بقى منشئ علم الايه؟ الاجتماع. وازاي بقى ايه؟ ان ابن خلدون ده بدأ يفسر وقائع التاريخ على انها قايمة على طبائع العمران، مهملين ان ابن خلدون بيستخدم كلمة الطبع ومفهوم الطبع اللي عمل المعتزلة بعد أن تم تفريغه من حمولاته المعتزلية. المعتزلة كانوا بيفهموا الطبع يقول لك إيه؟ إن ربنا خلق الحديد، بس خلق الحديد له طبيعة ثابتة، وده اللي بيخلي إيه؟ إن يبقى فيه قوانين حاكمة في الإيه؟ في الكون. تم تفريغ مقولة الطبع، والتفريغ الكبير كان حصل عمله الغزالي إلى أن يصبح الطبع عبارة عن علاقات خارجية صورية، ليست علاقات قايمة على إيه؟ على الحتمية والضرورة. فابن خلدون بيستخدم طبائع العمران بهذا المفهوم للطبع اللي هو إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى على سبيل العادة، برضو زي ما أنا كنت بشرح قوانين الكون كده على سبيل العادة مش على سبيل القوانين الحتمية الضرورية. أشعرية ابن خلدون واضحة جلية لمن يبحث عنها، تعامى عنها محمد عابد الجبري في رسالته للدكتور، لأنه كان عاملها برضه وكان شغله عن ابن خلدون، وتعامى عنها في نقد العقل العربي عشان يخلي في انفصال ما بين العقل المغربي اللي هو قايم بقى على البرهان في مقابل العقل المشرقي اللي هو قايم على الايه، على البيان وعلى العرفان. فأصبح يعني هناك لبس في قراءة خطاب ابن خلدون. عملوا بقى طه حسين، عملوا الجبري، عملوا دكتور وافي في علم الاجتماع في تدريسه في كلية الحقوق، كل الناس حتى دلوقتي الناس اللي بتعيد قراءة ابن خلدون، والدكتور سليم العوا بقاله 120 أسبوع بيعيد قراءة مقدمة ابن خلدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأنا بس كنت بهزر، يعني كل الكلام اللي أنا قلته ده لا تأخذوه ضدي. شكرا يا جميل، بس لسه قبل ما تخلص مطلوب منك تقول الرؤية المعتزلية للتاريخ، لحركة التاريخ. المعتزلة كانوا بيحاولوا يبنوا بناء مخالف لبناء الأشاعرة، المعتزلة قبل الأشاعرة طبعا، لأن المعتزلة أسبق. فلما يجي المعتزلة مثلا يشوفوا الخلافات ما بين الصحابة، لم يقوموها على مقولة على مقولة التفضيل كما فعل الايه الأشعري، انه ايه ابو بكر كان هو الاول لانه الافضل لصحبته للرسول عليه الصلاة والسلام، يليه في الافضلية مين؟ عمر بن الخطاب، يليه عثمان بن عفان، يليه علي بن ابي طالب بنفس هذا الايه الترتيب. المعتزلة لما كانوا بيبنوا الفضل، كانوا بيبنوا الفضل بناء على إيه؟ على ما يفعله الإنسان من خلال مقولتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنما الأفضلية اللي بنيها الأشعري هي أفضلية بناء على الصحبة. لذلك كتب الأشاعرة المبدئية تبني لك الفضل على بناء على إيه؟ على الصحبة. فمن هنا زوجات النبي لهم الإيه؟ الفضل الأول في الصحبة برضو، وده اللي يخلي عائشة في مكانتها قبل مين؟ قبل علي بن أبي طالب وقبل ده. حتى في ناس يقول لك يبقى علي بن أبي طالب ده يعني مشكوك في إيمانه ليه؟ مشكوك في إسلامه ليه؟ أصل هو آمن ودخل الإسلام هو عيل، هو يعني طفل، إنما الآخرين دخلوا الإسلام هم إيه؟ بالغين. فيبقى إسلام أبو بكر له أفضلية عن إسلام. الحاجة التانية إن المعتزلة كانوا بيحاولوا يقيموا زي ما قلت إيه، إن في قوانين للكون حاكمة قايمة على فكرة الطبع اللي هم قالوها دي، إنه ربنا ربنا هو اللي خلق الكون، هو اللي خلق الإنسان، بس هو خلق للحديد ده هو الطبيعة، بتخلي الحديد يتحرك ويعمل تصرفات ويعني بيتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، وسيتمدد بالحرارة طول ما كان في حرارة وطول ما كان في برودة. يبقى هنا الله علاقته بالعالم ليست علاقة إيه؟ إطلاقية، ولكن الله يغير ويؤثر في العالم من خلال قوانين العالم الحاكم. لكن الرؤية المعتزلية ديت مع مرور الوقت الأشعرية تسربت داخل الخطاب المعتزلي أيضا. يعني المعتزلة المتأخرين، لما نقول بقى القاضي عبد الجبار، وإحنا وصلتناش بقى كتب المعتزلة الأساسية الكتير، اللي وصلنا منها حاجات قليلة بما فيها كتابات القاضي عبد الجبار. القاضي عبد الجبار لذلك علي مبروك هو أهم من درسوا الخطاب الأشعري وحللوا الخطاب الأشعري تحليلا بنيويا رائعا، سواء في الماجستير أو في الدكتوراه. فعلي مبروك لم يعتمد على القاضي عبد الجبار، لأن الأشعرية كانت قد دخلت وتسربت تحت تلابيب كل الخطابات الايه الأخرى. فالخطاب بتاع الاعتزال كان بيحاول يجعل ان الإنسان له قدرة على خلق الفعل، وان الكون له قوانين ايه بيتحرك من خلالها، وان الله يؤثر في العالم من خلال قوانين اللي هو خلقها في العالم. فلما جوهم بقى في مسألة التاريخ ما قدموش هم لنا، ما عندناش مؤرخين معتزلة، فلم يقدموا رؤية أخرى بخلاف الرؤية اللي هي قامت على سلسلة السند وعلى الرواية. وده بيجبني للحتة الأخيرة بقى، إنه يعني إيه سلسلة السند والحكم على فلان بالصحة وعلى فلان بالضعف؟ ده حكم أقرب لإنه يكون حكم أخلاقي مش حكم معرفي، لكن لم يقدم المعتزلة لنا أي رؤية، يعني أي تأريخ، لكن رؤيتهم للتاريخ قايمة على أن التاريخ يحدث طبقا لقوانين قائمة في الاجتماع الإنساني. بس برضو مش بالرؤية بقى اللي كان علي مبروك كان بيحاول يعملها، لأن علي مبروك كان بيحاول يستعيد الخطاب المعتزلي ليواجه به الخطاب الأشعاري. احنا بقول برضو حتى رؤية المعتزلة كانت بنت ايه، بنت عصرهم ومحدودة. يعني مثلا نوت صغير بعيد عن الموضوع، لما محمد عبده ولا حسن حنفي يقول لنا ان المعتزلة كانوا مع حرية الإرادة الإنسانية، ده كلام مش دقيق. المعتزلة كانوا بيكلموا عن خلق الإنسان للأفعال لفعله، لأنه إيه؟ الأشاعرة كانوا بيتكلموا على أن ربنا خلقنا وما نفعل. المعتزلة يقولوا لا، الإنسان خالق لفعله. ليه خالق لفعله؟ لأنه عشان ده يدي معنى لكلمة الحساب. يعني إيه؟ لو ربنا هو اللي خالق لفعلي، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، فبحاسبني على إيه بقى؟ فالأشاعرة المعتزلة كانوا بيحاولوا يبنوا بناء قائم على قوانين الطبيعة. الآخرين الذين برضو لم يقوموا زي الأشاعرة كده، الخوارج والزيدية، الشيعة الزيدية برضو قالوا إنه يعني يحق حكم المفضول في وجود الأفضل. يعني ممكن ايه يبقى ابو بكر مش هو الافضل من علي بن ابي طالب، بس يحق او يجوز او ممكن ان يبقى إيه. ولذلك هم يتردوا على ابو بكر الصديق وعلى علي بن ابي طالب، ما عندهمش الحده زي كتير من الاتجاهات الشيعيه الاخرى. وطبعا بقى الشيعة الاسماعيليه والشيعة الزيديه حصلت اختلافات بينهم بعد كده. ممكن تيجي بقى في التفصيل في الكلام في الأسئلة، يعني لما حد ينكشني ولا حاجة. شكرا يا جميل، محاضرة رائعة، شكرا. أنا أخذ الأسئلة بس مش عارفة ليه هم اتنين بس اللي رافعين إيديهم، محمود الأول وبعدين زينب ودكتور وليد أهو بس. فمحمود اتفضل. بسم الله، الصوت واضح؟ تمام واضح. عايز أحييك يا أستاذ جمال الأول على المحاضرة والأمثلة تاريخية، يعني الحقيقة اختيارات موفقة للأمثلة. عندي سؤالين، سؤال في النص الأول من المحاضرة وسؤال في النص التاني. السؤال في النص الأول بتاع التاريخ والمنطق الأرسطي للتاريخ وفكرة التكرار أو إن هو دائري. سؤالي، ماذا تقول أنت في التكرار؟ يعني إيه رأيك أنت في موضوع التكرار ده؟ لأنه التكرار بيحصل على المستوى الصغير للإنسان، كل بيعدي بنفس المراحل، طفل، شاب، عجوز، وبيموت وبعد كده يولد حد تاني وهكذا. فالتكرار بيحصل على المستوى الصغير وحتى على مستوى الدول برضو، كل دولة بتقوم بتكبر بتقيم حضارة وبعدين بتضعف وتنهار وهكذا وتقوم تاني، فالتكرار بيحصل. فإيه رأي حضرتك في التكرار في التاريخ؟ السؤال التاني بقى عن الرزق. انت ذكرت فكرة الرزق عند الأشعرية، فما مفهوم الرزق بالنسبة لك انت؟ يعني ايه دخل علاقة ربنا بعلاقتي انا بالكون؟ هل في تأثير ولا مفيش؟ شكرا لك يا محمود. تحب تاخد كذا سؤال ورا بعض ولا سؤالين مع بعض، يعني شخصين مع بعض؟ عشان طيب تمام، بعد كده أستاذة زينب. الو، معايا؟ سامعني كده؟ تمام، سامعينك. تمام. بداية المحاضرة أثارت كثير الإشكاليات يعني بحكم اللي أنا زي ما حضرتك عارف يعني أنا بدرس حاجات تراثية كتير أوفر يعني، ففي حاجات كتير قوي وقفت قدامي، فهلخصها في بعض النقاط. يعني أولا مقولة الكسب عند الأشعرية اللي حضرتك قلت إن هي بتعني طبعا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى عند الأشعرية مخير، مخير بمعنى انه يهدينا السبيل اما شاكرا واما كفورا، يعني ان هو مخير الى الخير ومخير الى الشر، وربنا سبحانه وتعالى خلق له هذه الافعال ان هو يفعل الشر ويفعل الخير. فالمعتزله بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى منزه عن الشر، وبالتالي لم يخلق الشر، وبالتالي خلق الشر ده هو الانسان هو اللي بيعمله. ان الانسان زي ما حضرتك اشرت ان المعتزله بيقولوا ان الانسان يمتلك القدره على ايه؟ خلق الفعل. وبالتالي فهنا بيعملوها من صفة تنزيهية ان ربنا سبحانه وتعالى لم يعني منزه عن الشر. يعني في مقولة الكسب حضرتك قلت ان طبعا ليها تأثيرات على العلاقة فين الاقتصاد والاجتماع والسياسة. انا عندي في التراث من اول الشيباني لغاية العصر العثماني من مقاريب كلها كتب عن الكسب وعن الضرب في الأرض وعن اللي بتاعه، وكان منهم أغلبهم يا إما حنفية اللي بيمتهن بيدخلوا يدخلوا في مدرسة الأشعرية أيضا، والشافعية، وفي منهم صوفية اللي هم أصلا يعني اللي هم الشيعية اللي على الأشعرية على أصولها. المقولات طبعا بتتطور وبتختلف اشكالها وتطوراتها، بدايه من كتاب اصلاح المال اللي بنتكلم فيه عن حد زي زاهد زي ابن ابي الدنيا، هو بيتكلم عن مقوله الفقر وبيحبس فيها، وفي نفس الوقت يعني هو بيتكلم على مقوله الفقر باعتبارها شيء محبس في عصره طبعا لان كان في رخاء وما الى ذلك. وبعد كده ما يعني بيقول دايما الانسان لازم يكون عنده قوت لمده سنه يختزنه عشان يقدر ان هو يطلع زكاه مثلا، وما ينفعش ان هو يبقى عايش في حاله تواكل. وكان بيضرب بده في فكره الصوفيه اللي بدات تنشر في العصر بتاعه ابن ابي الدنيا في القرن الثالث، يعني في بدايه يعني لسه الصوفيه طالعه وفي بعض المراسلات انتشرت بشكل كبير جدا. فكان بينقض مقوله التواكل، وهو من كبار الزهاد في عصره، ليه اكتر من 180 مصنف في الزهد. وبعد كده بنلاقي ابو الحسن الشيباني بقوة الميز أبو حنيفة برضو مؤلف في الكسب، وإنه الكسب هو شيء معمول وجايب بقى مراتب الكسب من أول إنسان، من أول ما بي بي بيكون لسه صغير لغاية ما بنكبر، ومساحاته الاجتماعية ومساحاته الاقتصادية ومساحاته السياسية وهكذا. نطلع بقى ونلاقي بقى برضو نلاقي بعد كده ناس بتتكلم على الفقر بالذنب بعدين لما نيجي طور في العصر المملوكي زي الفلاكة والمفلوكون للدولجي والكتاب بتاع المقريزي اللي هو بتاع كشف الأمة اللي هو بتاع الغمة ده. بس الأمة كشف الغمة بس يا زينب علشان اوريدي في عندنا ثواني بس عشان انا النقطة دي مهمة جدا بالنسبة لي وموضوع دراسة. فانا عندي في تطورات في تطورات اصلا لفكرة الكسب من داخل المذهب الأشعري وغيره لا تعتمد على فكرة التواكل. هو الفكرة في إن الخطاب الديني لما جه عشان يرجع تاني على التاريخ استعار منه ما يخدمه وما يطبع فيه مع النظام. يعني لما بيجي يستعيد مقولات احنا كنا بناكل ورق الشجر في الشعب، والناس كانت مش عارفة عايشة في ورق الشجر لمدة 3 سنين، هو ما بيستعيدش مقولات الفساد والمقولات اللي كانت موجودة في كتب تانية وكانت بتحرض الناس على إنهم يقوموا ضد الظلم زي في كتاب الأموال للداودي، وكان بيقول ان اللي ياخد منك ضريبه غصب قتله عليها مثلا. فلا هو بيستعير ما يخدم خطابه، ليس لانه هالخطاب الاشعري اصلا هو ما يقول ذلك، هو مشوه الخطاب الديني، وهو بيقول ان انا بجدد الخطاب الديني اللي يشوهه اصلا. يعني فكره تجديد الخطاب الديني هي فكره تشويه للخطاب الديني بشكل او باخر. فانا ما جيش اقول ان دي مقوله للاشعريه مشيت على مر التاريخ وأطبع المذهب الأشعري في عصره إن هو كان نموذج تواكلي يدعو الإنسان إلى أن يكون فاعلا في الوجود. ومش هناخد بس على مساحة الاقتصاد، في مساحات كتيرة أخرى. يعني احنا بنتكلم مثلا عن الجويني لما حضرتك ضربت بيه مثال، كان كاتب في الكتاب بتاعه اللي هو اللي هو الكتاب بتاع الجوين المشهور بتاع رئيس الأمم في الثياب في الظلم، كان بيتكلم فيه على إنه في حالة عدم وجود حاكم ممكن نعمل عملية مساواة في الميراث. ناس مش موجود عندها قوانين ميراث، فنعمل مساواة في الميراث ونخلي الذكر ياخد زي الأنثى. دي المقولات دي ما بنبقاش اللي احنا بنروح نبص عليها ونشوف طب ليه الراجل ده تصور كده وليه لجأ إلى هذا الشيء. أنا بس ببص على إنه لأ، ده في قد حصل بجتزئ منه الحاجات اللي تخلي فيه عندي سردية. ومعذرة على الإطالة، يعني كنت عندي نقاط تانية كتير بس هكتشف هكترزر على دول عشان حضراتكم بس يكون في ساعة المناقشة. شكرا. طيب اتفضل يا جمال عشان أول سؤالين. هو محاولة تبرير الأشعرية دفاعا عنها أو محاولة الهجوم على الأشعرية، مش هو ده المنطق، مش قضية. هو محاولة فهم الأشعرية في سياقها التاريخي، الماضي والحاضر، لأن في صراع طبعا. مش كل اللي بينقضوا الأشعرية بس، ما هو السلفيين بينقضوا الأشعرية، بتوع الجامعات كلهم بينقضوا الأشعرية. فعايز نخرج من إطار الدفاع عن الأشعرية أو الهجوم على الأشعرية إلى محاولة فهم الإيه؟ الأشعرية. وفهم الأشعرية برضو أنا ما بشرحش المذهب بكامله، أنا باخده في الجزء الخاص بحركة التاريخ. سؤالين بتوع محمود أيمين على موقفي أنا وتفسيري أنا، اللي هو بيقول لي يعني مثلا إيه إذا ما كانش عاجبك الأشعرية طب إيه بقى الحل بقى يا فكيك؟ هو أنا ما قلتش إن أنا هقدم حل ولا حاجة، ولا عندي حل، ولا بدعي إن أنا عندي حل. لكن ده لا يمنعني إن أنا أفهم الخطاب الأشعري في سياقه يعني، وفي بنيته، وفي كيف يتحرك. ما احنا قلنا هو دورة التاريخ، ما هوش بقى حاجة بدعها العرب ولا بدعها المسلمين، ما هو الرؤية الدائرية لحركة التاريخ موجودة عند اليونان. بس لب الموضوع هو المنطق الأرسطي، لب الموضوع هو المنطق الأرسطي. فتيجي انت تقول لي دلوقتي ما الحاجات بتتكرر، ما هي دي رؤية على حسب وجهة نظرك برضو، انه ايه ممكن حد يشوف، ما احنا قلنا هو ناس شافوا انه ايه المرشد العام للإخوان المسلمين في 2011 ولا 12 ولا 13 ممكن يقف ويتكلم على ايه، على بتوع الاعلام ان هم سحرة فرعون، يعني ايه الذين يصورون للناس على غير الايه الحقيقة. هو بيستدعي نموذج سابق علشان يطبقه على الظاهرة بتاعت الإعلاميين والإعلام وتغطيته للأحداث. إذن كلنا بنفكر بطريقة إيه؟ النموذج السابق الجاهز اللي بنجيبه ونلبسه للظاهرة اللي قدامنا. ده بيعمل إيه بقى يا محمود؟ بيعمل إنه إن إحنا بنهدر الواقع. عشان أقرب لك المثل، طيب ما هو الشيخ الأزهري اللي هو بيخرج بعد الحادثة الإرهابية ويقول لك أن هؤلاء على الجماعات وهؤلاء خوارج العصر، ما هو هو بيقول أنها بتتكرر، أن دولة الخوارج الذين يخرجون على الإمام، وممكن برضو يستخدم كلمة الإمام على الحاكم يعني عبد الفتاح السيسي أو غيره يعني. طيب إيه اللي حصل هنا؟ اللي حصل أن أنت رحت جبت نموذج سابق جاهز ولبسته أو بتحاول تلبسه للظاهرة اللي قدامك. يبقى احنا اهملنا الظاهرة اللي اسمها الجماعات، واهملنا ظاهرة زي ظاهرة العنف اللي هي لها مكونات سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية بنت العصر بتاعنا او المجتمع الحديث بتاعنا، ولبسناها ايه جلبية الخوارج في الماضي. ده بيحدث منه ان تظل الظاهرة تتحرك تبقى لقوانينها هي الحاكمة، واحنا كل صراعاتنا وكلامنا عبارة عن ايه، ماسكين سيوف من ورق او من خشب وبنحارب طواحين الايه الهواء. اذا النقطة هي بقى التفكير بنماذج سابقة جاهزة يهدر الواقع، سواء بقى انت رايح تجيب نماذج سابقة من عندنا من ماضينا زي المصري اللي رايح لمصر القديمة التي علمت العالم، مصر دي هي اللي ابتكرت الطب والبتاع، حتى البيرة احنا اللي بدعين علشان يعوض حالة النقص بتاعته والضعف بتاعته الموجودة الآن بالتعالي بالإيه بالماضي. يعملها واحد بقى برجوع لمصر القديمة وكمت، وحد تاني يعملها إيه بالعودة إلى عدل أبو بكر وعمر، أو العودة إلى الأندلس وحكم الأندلس حينما كان المسلم والمسيحي واليهودي ينعمون في ظل ده بيسبب إن التاريخ لا يتكرر، التاريخ لا يتكرر. لا احنا هنبقى عشية الثورة الفرنسية، لان احنا دلوقتي قاعدين هو بنستخدم تكنولوجيا وادوات، هيبقى في بعض تشابه، بعض حاجات بتبقى موجودة لانها تبقى لقوانين الاجتماع الانساني، لكن كل تجربة لها معيار، لها سياقها التاريخي. ولذلك ما ينفعش اروح انقل نقل تسليم مفتاح، سواء بقى التجربه الاوروبيه انقلها عندنا نقل تسليم مفتاح، او اروح اجيب تجربه تراثيه واقول هطبقها على هنا. ما هو العنف جاي من هنا، العنف جاي من انت جايب نموذج وبتحاول تفرضه على الواقع بالقوه، واذا ما كانش الواقع يرضى بقى هترضى، يعني هترضى بالذوق وبالعافيه. مقوله الرزق، ما هو مقولة الرز دي مقولة دينية، مقولة دينية بتجعل إن العلاقة بينك وبين الله مباشرة، مش داخل فيها بقى لا قوانين الاقتصاد ولا الاجتماع ولا إنتاج واستهلاك ولا سعر صرف ولا تصدير ولا استيراد ولا كان ده كله. يبقى أنا دلوقتي لما سعر المواصلة يزيد، طيب ده بقى جاي منين؟ ها الغلاء بتاع الأسعار ده جاي منين؟ ممكن الشيخ يطلع في التلفزيون في البرنامج من أعمالكم سلط إيه عليكم، ونبقى احنا سبب الإيه المشكلة. وهتلاقي فضيلة الشيخ حبيب قلبي علي جمعة المفتي السابق يخرج في البرنامج يكلمك على ايه؟ البلاء والصبر على البلاء، ويجيب لك بقى نماذج ان افضل الخلق عليه الصلاة والسلام 40 يوم لا يقاد في بيته نار. ده هيخليني اعمل ايه انا بقى؟ ده اذا كان بقى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قعد 40 يوم ما يولعوش نار، يعني ما يطبخوش أكل على أكل سخن، أنا بقى هزعل علشان الكنتاكي غلي؟ الإشكالية ده منين يا محمود بقى؟ إن فضيلة الإمام علي جمعة هو خريج كلية تجارة ودارس مالية، إن فضيلة الإمام علي جمعة هو رئيس اللجنة الدينية بمجلس الإيه النواب، إن فضيلة الإمام علي جمعة هو شيخ الطريقة الصديقية، إن فضيلة الإمام علي جمعة يقول هذا من فيلته المجاورة للمسجد في 6 أكتوبر. يبقى أصبحنا هنا كده المقولة بتاعت الرزق حلت الإشكال ما بين الغني والفقير. يبقى أنا هروح هزعل بقى من عم عبد القادر اللي احتكر السلعة وخزنها، ده كله من الله، وده سر من أسرار استمرار الأشعرية، وإنها حلت الإشكالية للحاكم والمحكوم، للغني والفقير. ليه ليه ليه ليه؟ نيجي بقى لمقولة الكسب بتاع زينب اللي هي بتحاول يعني إيه تقول لا ده في مقولات تانية بس إحنا اللي بنختار. يعني طبعا حطتني في الصندوق مع الجماعات، لأنه السلفيين بيعودوا يعني يقول لك إيه الأشاعرة الضالين اللي مش عارف إيه، ممكن اسمه ايه ده هو يقعد يعمل 30 حلقة أو 60 حلقة كل حلقة منهم ساعتين على ضلال الأشعري، بس مش هو ده منطقي. مقولة الكسب ومقولة الرزق عملت ايه؟ هو طبعا أبو الحسن الأشعري كان بيحاول يحل حل وسط ما بين الناس المجسمة اللي هم بيسموهم بين قوسين الحشوية، وما بين المعتزلة اللي هم بيقولوا ان الانسان بيخلق ايه فعله. فمقولة الكسب هي حل وسط ما بين الاثنين. إيه بقى مقولة الكسب؟ إن ربنا هو الفاعل على الحقيقة، بس إحنا هنا بنكسب الأفعال، بنكسبها بإيه بقى؟ ربنا يحاسبنا على نيتنا إحنا. يعني أنا لما قلت إيه، أنا انتويت إن أنا أحاول أعتدي على على على سمير درويش، ربنا يحاسبني على النية، إن هديناه النجدين يعني، وحاسب على النية. ولذلك مفهوم زي مفهوم النية في الأحكام الفقهية سواء في عند الشافعية من المفاهيم الأساسية جدا، والأشعاري طبعا باني على الكلام. كلام عن مقولة الكسب موجودة قبل من الأشعاري، طبعا والأشعاري ده هجيب من فراغ، ما هو مقولات، بس الأشعاري صاغ الرؤية النظرية. يعني إيه؟ عشان أقرب المثل بس ما تاخدوش على إنه أنا بتكلم على إنه الأشعاري حرامي. يعني السرقة ما هي موجودة، بس في فرق ما بين السرقة وما بين إن تبقى الجريمة منظمة، تبقى عصابة بقى، أو يبقى السرقة مثلا بوضع قانون، بقت منظومة. فأبو الحسن الأشعاري وضع منظومة لأفكار وممارسات كانت موجودة قبل كده، ومش هو برضو اللي عمل لوحده يعني، ما كل المذهب ده أكبر من الأشعاري الذين أتوا بعده بقى. نتكلم بقى على الباقلاني، ونتكلم على الجويني، ونتكلم على الغزالي، ونتكلم على الإصفرايني، ونتكلم على طيار، مدرسة بقى جامعة اسمها الايه الأشعاري، ما تكونتش بس في كده. فبقولة الكسب بتخلينا طبعا هتلاقينا كلنا دلوقتي نتكلم على ايه، على انه طبعا في قوانين في الكون، وربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب، وعلينا ان نسبب الاسباب، بس احنا ايه بنزق الكانة شوية يعني، لان في النهاية برضو هيبقى مين اللي فاعل؟ هيبقى الله برضو بعد الاخذ بالاسباب. ولذلك يا زينب عايزك تفكري كده انه ايه، اعملي تجربة بس يوم واحد 24 ساعة، وشوفي في يومك انت هتسمعي قد ايه كلمة الله مرتبطة بالفعل. انا وصلت بتوفيق الله، انا نجحت بعون الله وبه. حتى الملحدين وحتى الربوبين هتلاقينا كلنا بنستخدم ايه الله في الايه في الفعل، الحمد لله على سلامتك. هتلاقي في ثقافتنا العامة نرد الفعل دائما الى ايه، الى الله. لدرجة انه هل يمكن ان ينسب فعل الظلم للانسان؟ يعني هل يبقى الانسان عنده قدرة كده على انه يفعل الظلم، ولا برضو كله بإرادة الله؟ ما لو قلنا الانسان عنده قدرة على فعل الظلم وهو مسؤول عنه، الموضوع فيه يعني مذهب الأشعاري محتاج مجهود أكبر من كده يعني. بس احنا برضو بنتكلم على التاريخ النهاردة بصورة يعني جزئية واحدة بس. من أنا طولت يا أسماء، معلش أنا آسف. شكرا يا جمال. طيب في دكتور وليد ومحمد ياسين بعدين، تفضل يا دكتور وليد. شكرا يا جمال على المحاضرة الشيقة والوافية. احنا عادة سواء لما انا اتعلمت في المدرسة او ما اعرفه عن طريق التدريس العلوم اللي ليها علاقة بالتراث من ناحية التاريخ، دايما بيبقى في درس لوحده للنشاطات التفكير الذهني يعني، او بيسموها علوم الكلام. فنتكلم في درس عن الأشعرية والمعتزلة وبعض الفرق الأخرى، وبعدين في درس تاني بقى اللي هو كتابة التاريخ. المثير في اللي انت طرحته انه بنشوف التراسلات ما بين نماذج معرفية معينة، أساليب في فهم التعامل مع العالم، سواء في التفكير الأخلاقي زي بتاع هل الإنسان مسير أم مخير يعني، أو في دور الإنسان في التاريخ. شيء مثير بالنسبة لي إنه في كلامك، يعني أنت أشرت لفكرة إنه في مثلا مواقف متجاورة أو لحظات تاريخية متجاورة، ومفيش مثلا منطق في فهم هذه المناطق المتجاورة أو الأحداث المتجاورة. المستشرقين بيستخدموا تعبير ممتاز، معرفش لو بنترجمه إلى العربية، يعني بيستخدموا فكرة التشظي، نزعة التشظي يعني، أو الاتوميزم. وأظن إن ده تعبير دقيق، وأنت يعني استخدمتوش، بس يعني كلامك عن اللحظات المتجاورة، كلامك عن الأفعال المنفصلة بالمرابط يحكمها، داخل في نقد نزعة التشظي دي. وده مثير، لأنه يعني نزعة التشظي أو فكرة تصور العالم بدون خيط أو منطق حاكم، وإنما مجموعة من الوحدات المتجاورة، ده ينفع لنقد حاجات كتيرة جدا في فهمنا للعالم، أو في الخطابات عن العالم في مجالات مختلفة. سؤالي أنا بقى مرتبط بإنه في كلامك بدا لي ان انت بتركز على نموذجين، والنموذجين دول انت استخدمت تشبيهات هندسيه، يعني هو الدايره، النموذج الارسطي بتاع انه في دائره والتاريخ بيمشي فيها ويكرر نفسه، ونموذج اظن انه كان استخدم صوره خط الراس، يعني اللي هو حركه التاريخ. أنا بتساءل لو فكرنا في نماذج أخرى، هل ده يدينا تصورات أخرى عن التاريخ؟ والجزء الثاني من سؤالي هو، يعني إيه رأيك في ناس اقترحوا فعلا نماذج أخرى للتفكير في تصور المسلمين للتاريخ؟ يعني مثلا عبد الله العروي لما بيتكلم على تصور العرب المسلمين، يعني العرب المسلمين للتاريخ، هو في الواقع بينقل نموذج مشهور في الدراسات عن علاقة المسيحية بالتاريخ. هو بيتكلم على إنه كان التاريخ دايماً يعني في دائرة إلهية بتسيطر على الدائرة البشرية، وبعدين زي ما بعض المؤرخين بيتكلموا عن تصور المسيح باعتباره إلهاً مباشراً في الوقت نفسه، المؤرخين دول بيقولوا إن المسيحية آذنت بدخول المقدس إلى التاريخ. فعبد الله العربي بينقل نفس النموذج، وبيقول إنه لما القرآن نزل وهو المفروض إنه قادم من الدائرة الإلهية، بس يعني نقله بشر، نقل بصوت بشر، لأن صوت الرسول وهو بيقرأ القرآن يعني، فإنه ده كان إذان بالنموذج، أصبح نموذج مش دائرة إلهية ودائرة بشرية، وإنما دخول المقدس التاريخ. وهو بيستخدم، أو يعني مش متأكد إن هو عبد الله العربي بالذات بيستخدمه، بس يعني في ناس، أنا شخصيا كنت بستخدم نموذج الخطوط، بس بمنطق تاني، إنه الخط الرأسي ده مرتبط بعلاقة الإنسان بالإلهي، لكن لما بفكر في التاريخ بفكر فيه كخط أفقي، يعني باعتبار إنه حركة الإنسان في الزمان والمكان على الأرض. مش عارف لو تمثلنا نماذج مختلفة، الدايرة، الخط الأفقي، الخط الرأسي، أو مزيج من هذا وذاك، هل ده يدينا تصورات مختلفة في رأيك ولا إيه؟ شكرا دكتور وليد. أستاذ محمد ياسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بشكر طبعا استاذ جمال على المحاضره وعليكم السريعه. انا السلام عرفت دلوقتي انت كنت ليه بتقول ان لله وانا اليه راجعون في البوست. انا بس يعني فعلا موضوع الاشعريه واضح ان هو حركه، يعني اثرت نقط كتير جدا، وانت بتناول جزئيه التاريخ فقط او حركه التاريخ. فيا ريت بقترح يعني ان احنا يبقى في زي دوره او حوالين موضوع الاشعريه ده، ولتكن مثلا مدرسة للكتاب حضرتك بتاع نقد مدرسة القاهرة في نقد الأشعرية، أو أحد كتب علي مبروك، بحس يعني بالموضوع ياخد حقه من النقاش والجدل أو الاتفاق والاختلاف. يعني في نقطتين بس سريعا كده، عن الأول عن ابن خلدون. أعتقد ابن خلدون ما قراش التاريخ بالطريقة اللي حضرتك وصفتها، إن هي أشعرية، اللي هي النقاء التاريخ باعتباره وحدات زمنية منفصلة. ابن خلدون حاول في المقدمة ان هو يعني يستنطق من التاريخ قوانين عامة أو قواعد كلية حكمت حركة التاريخ، العصبية والقبلية يعني إلى غير ذلك. ويمكن هو أول من كسر دايرة الدوران في فلك منطق أرسطو، زي ما الدكتور علي الوردي له كتاب حوالين الموضوع ده اسمه منطق ابن خلدون. الحاجة الثانية أنه زي ما حضرتك قلت أن الخطاب المعتزلي صار فيه الخطاب الأشعري، برضو العكس كذلك، الخطاب الأشعري تأثر بالخطاب المعتزلي. يعني الشيخ محمد عبد الإمام محمد عبده ما هو أشعري بحكم النشأ وبحكم الانتماء للمؤسسة الأزهرية، لكن في الوقت نفسه الخطاب المعتزلي كان أحد مكونات خطابه. برضو الشيخ الغزالي المعاصر الشيخ محمد الغزالي كان كذلك، برضو الشيخ محمد الغزالي أشعري باعتبار يعني الانتماء للمؤسسة الأزهرية واعتبار النشأ وطريقة التفكير، لكن كان يميل في في في في منطق ربط القانون بالسبب بالمسبب أو السبب بالنتيجة وبعض الأفكار الأخرى إلى المعتزلة. فزي ما الأشعرية المعتزلة تأثرت بالأشعرية، العكس برضو حصل فيما أعتقد. يعني شكرا جزيلا حضراتكم، محاضرة ممتعة فعلا ومتشكر جدا. شكرا أستاذ محمد. في كمان جمال في التعليقات، في أستاذ رضوان بيقول لك يعني ممكن تبقى تفصل أكتر في مفهوم الفعل عند الأشعرية، علشان أنت تكلمت أكتر على مفهوم القدرية أكتر من مفهوم الفعل. وفي سؤال، في اتنين كمان في كلاب هاوس عايزين يسألوا. ده أنا يعني كلاب هاوس، أنا طرحت من الأسئلة يعني أكثر مما سأجيب، فلن يخرج أحد من هذه الجلسة راضيا، بس هيبقى مبسوط إن هو حضر. يعني الدكتور وليد، هو طبعا أنا لما بحاول أستخدم استعارات بحاول استعارات علشان أقرب فكرتي أنا، لكن لا تستطيع الاستعارة أنها إيه يعني تتطابق مع لذلك انا عددت حتى في النماذج اللي انا جبتها، ورحت جبت نجيب سويرس مش حد يقول لي بقى جيب لي اشعريه، خليت نجيب سويرس ذاته نفسه اشعري اهو، لان الموضوع اوسع من مذهب في الايه في العقيده يعني. فاكيد طبعا النماذج المختلفه هتدي رؤى مختلفه. يعني لما نيجي نتكلم بقى مثلا على حركة التاريخ، يعني أنا اتكلمت على إيه مسألة التطور، هتجد مثلا استعارات أخرى بتتكلم على لا ده التاريخ بقى مش تطور، مش صعود. ليه؟ لأن احنا ما قلنا في صعود وفي هبوط. اللي هو بيركز على فكرة الصعود والتطور بيركز بقى على الإنجازات العلمية التي حقق الإنسان في مجال علوم الطبيعة ودراسة الكون والتحكم في الكون والحاجات دي كلها. المقابل له بقى لما هيعمل اللي صار بتاع الانحدار بقى، اللي هو ايه؟ مع كل هذا التقدم فنحن في انحلال اخلاقي. وتلاقي بقى الصراع ما بين الجماعه اللي هم بتوع ايه عايزين ننقل ما فعله الغرب، يقول لك ايه؟ الغرب مع كل تقدمهم ولا اخلوا كده منحلين اخلاقيا. ده حصل قوانين في فرنسا دلوقتي يا عيني، سبحان الله، زنا المحارم مقطع باريس، وربنا عاصمنا من الكلام ده. فايه؟ فكل طيار بيحاول يتعالى. عودة لسؤالك، اكيد طبعا تصور بقى، هل الكون ده هوت بيتحرك زي ساعة؟ يبقى الكون عبارة عن مكنة، ولا الصراعات، يعني لما نتكلم على الصراعات في الكون في المجتمع، ما أنا دخلت الاجتماع أو المجتمع كطرف في المقولات الثلاث، الله الإنسان العالم، أنا بقى بدخل كلمة المجتمع بقى، ولا المجتمع عبارة عن غابة والقوي بياكل الضعيف أو فكل الاستعارات دي أكيد هيتولد عنها. بس نقطتي ان انا ايه الاستعارات اللي انا بستخدمها، برغم ان هي استعارات خطيه وكده، ممكن بحكم ان انا كنت بدرس الرياضيات وبتاع، الا ان بحاول اوصل الفكره اللي في ذهني انا. لكن اكيد طبعا بالتدارس الاكثر هنجد استعارات اكثر تعبيرا ودقه من الكلام، لان برضو ما حضرتش المحاضره يا جماعه، انا الكلام ده 24 ساعة. كلام محمد ياسين عن دورة لا يعني ثواني، كان لسه برضو دكتور وليد ذكر المثل بتاع عبد الله العروي في فهم بالنسبة للتاريخ يعني وحركة التاريخ. ما يعني أنا ما قريتش شغل عبد الله العروي، مش أقدر أعلق على عبد الله العروي بالنسبة لحتة التاريخ، لكن هي النقطة إنه نقطتين هوت بقى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا وجود لمقدس منفصل عن الإنسان. علاقة القداسة علاقة ينشئها المؤمن مع المقدس. أنا قاعد في بروكلين، هخرج دلوقتي وأشيل مصحف في إيدي، وأول واحدة معدية والأول واحد معدي وأوري له المصحف، بالنسبة له إيه؟ إيه كتاب ماشي يا سيدي، شكله جميل حلو، يا سلام ده كالجرافي ممكن كويس كده، هيمثل عليه سلطة، هيبقى بالنسبة له مقدس. إذن القداسة هي علاقة ينشئها المؤمن مع إحنا اللي بنصبغ على الشيء المقدس بأنه مقدس، ولذلك المقدس عندي قد يكون مقدس عند، قد لا يكون مقدس عند آخر، وهكذا تتعدد الإيه المقدسات. يبقى إذن القداسة علاقة إحنا بنعملها بإيماننا مع المقدس. لا وجود لمقدس، يعني هو هتخليني بقى أطول في الموضوع ده. الـ الـ الـ الـ الـ لو الملك، فرضنا أن في ملك نزل على النبي محمد، وشفت بقى المقدس احتاج ملك وسيط عشان يوصل. طيب الملك جبريل نزل على النبي وقال له، وانا عارفش بقى قال له ايه، قال له ازاي. مهم خرج النبي، لو فرضنا ان النبي محمد خرج من الغار ولم يحدث احدا، هل كان للوحي وجود؟ اذن في وجوده الفيزيقي ذاته محتاج ايه؟ محتاج بشر. طيب النبي محمد كلم مجموعه الصحابه اللي كانوا موجودين معه ولم يحدثوا احدا، هل كان للوحي وجود؟ لو ما فيش حد بيحفظ وبيسمع وبيربي ناس علشان تحفظ القرآن، ولا حد بيطبع، ولا حد، كان هيبقى للوحي وجود؟ إذن لا وجود للمقدس بدون إيه؟ إنسان حامل له. ده احنا لسه بنتكلم في الوجود العيني، فما بالك بقى طيب المقدس هو إيه؟ يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الروح، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما. يبقى إذن كمان المقدس استجابة لتساؤلات والاحتياجات طيب لو هو الوحي نزل والملك جبريل كلم النبي محمد بالكانتونيز ولا ماندرين الصينية دي، هيفهم؟ إذن اختيار اللغة العربية كوسيلة للإيه؟ للتواصل، هو أنسانة للإيه؟ إذن لا وجود للمقدس بدون إيه؟ إنسان. فحدد بقى إيه؟ أن المقدس تأنسن؟ لا، ده هو المقدس ده إحنا اللي قدسناه، مش هو اللي تأنسن. بس دي عايزة حواديت تانية بقى طويلة عريضة، ولذلك الدورة اللي بيتكلم عنها محمد ياسين. خطاب ابن خلدون، طبعا ابن خلدون فكرته وحاول يوصل لقوانين في مجموعة كده يا محمد، يعني عبد القاهر الجرجاني وابن خلدون. وانا لما بتكلم على اشعارية ابن خلدون مش بتكلم على ابن خلدون بقى كواحد ايه اشعاري بيعمل كتاب في اصول الدين، ما هو في النهاية برضو ايه مؤرخ، مش كده؟ السؤال بقى، فصلنا مقدمة ابن خلدون عن كتابه العبر. طب ابن خلدون ده اللي هو عامل مجلدات بتاعة التاريخ بقى دي كلها، مش كلها قايمة على نفس السند والرواية؟ النقطة اللي أنا بحاول ألفت النظر إليها هي المبالغة في جعل ابن خلدون أنه قد استطاع أن يصل إلى قوانين حاكمة للاجتماع. بس دي عايزة شغل بقى تاني أوسع أنا لسه ما عملتوش. أنت لما تستخدم بقى، أنا اتكلمت بس عن مفهوم الطبع لأنه أستخدم كلمة طبائع، فكر كده في كلمة الإيه؟ العمران، مستندة إلى مفهوم الدين إيه؟ واستعمركم فيها. ولذلك شيخك طه جابر العلواني لما بيحط بقى المبادئ بتاعته على أساس إنه الأسس اللي موجودة في القرآن، المبادئ الثالث اللي هو اللي أنا مش حافظهم بس يعني أفتكر منهم اللي هو إيه؟ العمران واحد منهم. إحنا التوحيد والتزكية والعمران. أيوة، التوحيد والتزكية والعمران، ده اللي أنا بحاول ألفت النظر أن هذه المفاهيم مفاهيم دينية وليس العمران بكونه قوانين حاكمة في الاجتماع الإيه؟ الإنساني. هتيجي من وراها برضو المشيئة الإيه؟ الإلهية. يعني حتى لما هو بيتكلم عن العصبية ابن خلدون هتبقى برضو إيه؟ إن علي بن أبي طالب دوت لم يستطع أن يصل إلى العصبية، ولا معاوية وصل للعصبية، مش وصل بس بكفاءة من معاوية وكفاءة من واللي كفاءة من علي بن أبي طالب، ده وصل بإيه؟ في توفيق إلهي. هنا بقى، وده برضو يرتبط بكلام بتاع زينب. الأشعرية حسنت وعدلت من تكويناتها من أول محمد عبده، النماذج اللي ذكرها محمد ياسين، تأثير الاعتزال على الأشعري. ما هو تأثير الاعتزال موجود من أول أبو الحسن الأشعري، ما هو معتزلي أصلا واستخدم طرق التفكير المعتزلية في بناء المذهب بتاعه. لكن الإشكال بقى مع محمد عبده ومع محمد الغزالي ومع كل اللي موجودين دلوقتي، بما فيهم الناس اللي هي بتحاول تحسن في الخطاب الأشعري دلوقتي، إنه العلوم في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الأحياء والعلوم الحديثة دي استطاعت إنها تمثل مشكلة يا محمد في القرن 19، إن المقولات القديمة أصبحت عاجزة. يعني أنت لما تقول إيه؟ ويعلم ما في الأرحام، وكل الفهم والتفسير بتاع إيه؟ إن ربنا يقدر يعلم قبل 50-60 سنة، يعني إن ربنا هو الإيه؟ القادر على معرفة الذكر ولا الأنثى. طيب ده احنا دلوقتي ما مش بنعرف، ده احنا بنتحكم في نوع الجنين، ودلوقتي بيعملوا مش عارف ايه وايه وايه وايه. يبقى اذا ده سبب تحدي، ده اللي بيخلي واحد زي محمد عبده يروح يستدعي مقولة العدل عند المعتزلة، وجاور بينها وبين مقولة التوحيد الايه؟ الاشعاري، علشان يقدر بالوسيلة دي نقدر بقى نستخدم ندخل القانون وندخل العلوم زي الجغرافيا. انت فاكر طبعا محاولة ان ايه ان ندرس علوم من الحديثة دي للأزهريين، ده كانت إشكالية كبيرة جدا، ان هو يدرس بقى جغرافيا وتاريخ وكيمياء وفيزياء وأحياء، ده كان حتى تدريس الإنجليزي كان مشكلة. فده استجابة لتحدي بتاع الايه؟ بتاع الحداثة، مش بس تأثير، ده هو استدعاء المعتزلة استدعاء نفعيا. بس ده دي حدوتة تانية أوسع يعني. الناس اللي هي موجودة على كلاب هاوس انسحبوا من الأسئلة يا أسماء، فما فيش أسئلة على كلاب هاوس. أنت بقى طيب تمام. كان في بس برضو كان في جزئية تانية في سؤال محمد ياسين، اللي هو تأثر الخطاب بين المعتزلي بالأشعاري والأشعاري بالمعتزلي. أما أنا اتكلمت هوت إن أبو الحسن الأشعري كان معتزلي في الأساس، إن استدعاء محمد عبده أو محمد الغزالي للاعتزال هو استدعاء كلمة نفعي، كلمة قاسية، بس هي إيه؟ استدعاء عشان حل الإشكال، علشان ما نقدرش مقولة الكسب لوحدها ما تقدرش تمشي الأمور. ما هو دفاع زينب في الأول خالص اللي هو إيه؟ لا ده مقولة الكسب ممكن تعني انه ايه، ان الانسان مسؤول عن فعله وان في قدره للانسان، ده دي اعاده برضو تاويل، لان برضو ما هو داخل المذهب الاشعري ده اتجاهات يعني. بس هيرجع السؤال تاني بقى، ما هو السائد؟ ما الغالبية العظمى؟ ده بيجعلنا تاني هتجدي برضو لاحظوها مع تعويم الجنيه وطبعه كده هتجد بقى المشايخ طالعين على ايه؟ على البلاء والصبر على البلاء وعلى وعلى وعلى وعلى اللي هو مقولة هتعتمد على ان علاقتنا بقى بربنا سبحانه وتعالى ودي اختبار يعني. تمام شكرا. بس في السؤال بتاع أستاذ رضوان اللي هو كان بيقول لك تفسر أكتر مفهوم الفعل عند الأشعرية، ده عايزة محاضرة دي بقى، دي عايزة محاضرة. طيب تمام. تفضل أستاذ، بعد كده أستاذ ضياء وأستاذ شعبان. تفضل أستاذ ضياء. شكرا أستاذ جمال جدا على المحاضرة الجميلة، بس اسمح لي أنا شوية جالي خطاب يعني مذهب الأشعري في النقطة اللي حضرتك طرحتها كخطاب استسهال مثلا، يعني مثلا نجيب ساويرس اللي بيقول أنا بشتغل 18 ساعة رايح يرد على عمرو أديب ويقول له بأسأل قال هو أنا اجتهدت وعملت وسويت وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهل أصلا خطاب القدرية يوصل إن في بعض المجتمعات بتحقق نتائج ونجاحات بفعل المجتمع كمجتمع والناس ان هم بيقوموا ويشوفوا البحث العلمي والحاجات دي كلها؟ ومثلا ده سؤال، والسؤال مثلا هل النموذج انا ما اقدرش اتبناه لو بس بشرط ان انا الاداء اللي ما هاجي اطبق عليه؟ يعني مثلا على سبيل المثال النهارده الثقوب السوداء استخدموا فيها النظريه بتاعه اينشتاين، والموضوع انا استخدمت نموذج كان اينشتاين قاله من زمان، وهل لو انا هستخدم نموذج من القران؟ بس المشكلة عندي مش في استخدام النموذج قد ما استخدام ان هو مطابق ولا انا بفتري بيه، وحكاية ان هو هل الخطاب الاشعري هو فيه من الادوات اللي بتخلي مثلا المشايخ النهاردة هتطلع تكلمنا بقى على الابتلاء ونسكت الناس وان السلطان يقدر يتحكم في الناس بالمشايخ اللي هيستخدموا الخطاب ده؟ مش عارف ده يعني شوية حاجات مش هوش عندي لو حضرتك تضحها. شكرا. شكرا أستاذ ديو. أستاذ شعبان اتفضل. مساء الخير. أنا بس سؤالي بالنسبة للمثلث اللي حضرتك طرحته في أول المحاضرة اللي هو الله العالم الإنسان، هو المثلث لو يعني هو معدول كده عدلته إنه الله فوق والعالم والإنسان، هو المثلث ده مش ممكن نقلبه يعني نخليه الله العالم الإنسان الله يعني؟ يعني هل الخطاب الأشعري أو الفلسفة مثلا في المنطق يعني المقولات القديمة اللي تفسير الكون اللي هي الله الإنسان العالم، في العصر الحديث أعتقد أن الوقت بقى العالم الإنسان الله، يعني ده مش ممكن يبقى حل لل يعني بس المشكلة في انك تبدا من الله والانسان انت ممكن ما توصلش لله في الاخر، يعني الله ما توصلش ولا الله نفسه مش هدف ان انا اوصل له، يعني السؤال واضح كده يا استاذ جمال ولا؟ واضح واضح. شكرا يا استاذ شعبان. طيب تفضل يا جمال عشان بعد كده فاضل سؤالين بس. طيب يعني هبتدي من كلام شعبان في الاخر لانه مرتبط برضو بكلام ضيا في بدايته. هي الاشكاليه مش في ان الله فوق والانسان تحت والكون، مع حتى لو قلبت المثلث على اي زاويه من زاويه، هي الاشكاليه في نوع العلاقه بينهم، نوع العلاقه بينهم. يعني ناخد مثل عشان الموضوع يقرب. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيتواصل مع الإنسان من خلال الوحي عن طريق النبي محمد مثلا في حسب الرؤية عند المسلمين. طيب هنا بقى الرؤية الأشعرية تفسر إيه الغاية من هذا الوحي أو إيه الغاية من هذا الاتصال؟ الغاية من هذا الاتصال هو أن الله يعرفنا بوجوده ونعرف الطريق إليه لكي نفوز بالجنة ونتجنب النار. يبقى غاية الوحي هو الإعلام عن وجود الله، يبقى كل مرام الوحي القرآني هو إيه؟ إن إحنا نعرف ربنا ونعرف صفاته ونعرف أفعاله ونعرف الجنة والنار وكيف نصل إليها وكيف نتجنب النار. يبقى نوع العلاقة هو اللي بيحدد. المعتزلة يقولوا إنه غاية الوحي، أنا طبعا لما أقول المعتزلة بقول بلغتي يا جماعة، ما فيش حد بيقول لي إيه أنت عمال تألف يعني، أنا بقول بلغتي عشان أقرب المعنى اللي أنا فاهمه. إن غاية الوحي هو إيه؟ غاية الوحي هو الإنسان. ربنا لن يزيد في ملكه شيئا لو كفر كل إيه؟ البشر، ولن يقل من يعني لن يزيد في ملكه شيئا لو آمن كل البشر، ولن يقلل من ملكه شيئا لو كفر كل الإيه؟ البشر. يبقى إذن غاية الوحي هو الإنسان. لما يبقى غاية الوحي هو الإنسان يبقى بنقدر نتكلم بقى على سعادة الإنسان ومصلحة الإنسان، و ده بي بي بي بي بي بيغير كيف نتعامل بقى مع الإيه؟ مع الوحي، مع القرآن. فلما يجي بقى واحد زي محمد عبده هو بقى غير بتاع، فيقول لك القرآن ده هو كتاب هج، لا جاي يعلمنا فيزياء ولا كيمياء ولا أحياء ولا ده، وإيه جاي يهدينا. إن هديناه النجدين، فيركز على القرآن بكونه كتاب هداية. إذن الإشكالية مش في وضع الهرم أو وضع المثلث، لا، إيه نوع العلاقة؟ هذه حاجة. الحاجة الثانية، هل بقى العلاقة بإن الله كده قدرته وسيطرته وجبروته سبحانه وتعالى على الإنسان، ولا هي علاقة تفاعل ما بين الإنسان وما بين الله، اللي هي بقى نسمى إيه؟ علاقة عبد وعبودية. واعتقد بقى خطاب زي خطاب واحد زي سيد قطب، إن قمة وجودنا إحنا كبشر هو في عبوديتنا للإيه؟ لله سبحانه. يبقى هي علاقة عبد بسيد، تختلف عن البيت مثلا اللي كان بيتكلم عليه ربع العدوية، إنها علاقة حب، حبيب بمحبوب، أو الخطاب الصوفي يعني، إن هو إيه؟ أنا مش بعبد ربنا عشان خوفا من عقابه وطمعا في جنتي، أنا بعبده لأنه إيه؟ يستحق هذه العبادة. فتبقى علاقة حب مش علاقة عبد بسيد بس. يبقى إذن الإشكالية مش في نوع الهرم، في نوع العلاقة اللي بتولد بكده. كلام ضي بقى على إنه الأنساق، ونحن ممكن نجد في القرآن، ما طبعا القرآن لو احنا حولناه لكتاب ان هو في كل حاجة، ما هندور على حلول لكل مشكلاتنا ايه فيه. ما الناس اللي هي شغالة مثلا اعجاز العلم في القرآن الكريم وعايز يضر، ما هو بيفكر برضو في ان هو بيدور على ايه؟ على اشارات الله سبحانه وتعالى، المعجزة السابقة، على اعجاز العلم. وعلى فكرة ده مش كان موجود بس في بيعملوا المسلمين مع القرآن، هتجد المسيحيين برضو كانوا بيتكلموا في قرون معينة على إيه؟ على الإشارات والمعجزات والسبق اللي كان موجود يعني. لأنك أنت لما تحول أي نص إلى رمز تقدر تصبغ عليه. فالسؤال بقى هنا هو، هل القرآن كتاب جاي يقدم لنا علم ونظرات علمية؟ عندي ناس هيقولوا عندي ناس ثانية لا، ده هو ايه؟ كل ما موجود في عن مظاهر الكون اللي موجودة في القرآن هي تمثيلات لتقريب معاني دينية، لكن مش جاي عشان يعلمني كيف يتكون الجنين فيزيائيا يعني، ونروح نعمل بقى ايه الصراع ما بين حقائق الطب الحديثة والخناقة اللي احنا داخلين فيها دي. فأكيد طبعا القرآن ككتاب نقدر نوصل منه إلى نظريات وإلى، بس برضو على حسب انت بتبصله ازاي. هل هتبصله بقى على كتاب لانه ايه فيه علوم السابقين وعلوم اللاحقين وفيه كل شيء ومشتمل على كل شيء، اللي هي الشمولية اللي موجودة دي، يبقى كل واحد ده بيدور على الاعجاز العددي والاعجاز العلمي والاعجاز وكل الاعجازات اللي احنا شايفينها دي. لكن دي برضو حديوتة عايزة كلام اوسع شوية. أيوة شكرا. طيب أستاذ إبراهيم وبعدين دكتور عماد وأستاذ أشرف أنزيوت. إبراهيم اعمل أميوت لو أنت حاضر. طيب ممكن يكون هو مش موجود الآن. ممكن ناخد دكتور. السلام عليكم. ايوه اتفضل اتفضل. انا اسف معلش. اسف. السلام عليكم. عليكم السلام. هو انا يبدو ان يعني حظي سيء ما قدرتش من الاول اسمع لحضرتك دكتور جمال، يعني والله يعني حبي فيك اللي هو فكره النقاشات السريعه، يعني ربنا يحفظ حضرتك. بس النقطه بخصوص المؤرخين ودايما احاله الغلاء لان هو غضب، يعني او ان ده فعلا اقر كنت اقر بالمخريزي في كتابه غاثة الامه بكشف الامه كده لو سمحت لي يعني في نص دقيقه يعني اقول النص اللي هو اتفضل بالضبط. يعني اعلم تولى الله امرك بالحياطه والهدايه والافلاك من الكفايه والعنايه ان الغلاء الذي حل بالخلق منذ كانت الخليقه فيما نقل من اخبار بسائر البلاد في قديم الزمان وحديثه على ما عرف من أحوال الوجود وطبيعة العمران وعلم من أخبار البشر إنما يحدث من آفات سماوية في غالب الأمر لحد ما وصل قال إيه هذه عادة الله تعالى في الخلق إذا خالفوا أمره وأتوا محارمه أن يصيبهم بذلك جزاء ما كسبت أيديه. بس كده. وأما علّى بقى في تعليق مهم جدا ولو بس خلي بالك من كلمة إيه بقى ما كسبت دي بالضبط بقولك الكسب فبس هو لما جه بقى هو يعني اختلف شويه عن المؤرخين فاهم ايه بقى. واما هذا الامر الذي حل بمصر في 1908 لما حصلت الغلاء، يعني واما هذا الامر الذي حل بمصر فانما بخلاف ما قدمناه. وبدا يبين اسبابه وقال واول سبب فيه بقى وهو اصل الفساد، كتب كده بالنص ولايه الخطط السلطانيه والمناصب الدينيه بالرشوه. فبدأ يفصل ويخرج شوية عن منطق اللي هو إيه اللي اتبعوا المؤرخين في فكرة دايما عزو الأمر أو أحالته إلى السنة الكونية. هي في سنة كونية موجودة بس ومع ذلك ما نقدرش ننفي وجود الأسباب البشرية اللي بتؤدي إلى حدوث ده، سواء كان الإدارة أو الفساد في أي شيء. يعني فأنا بشكر حضرتك جدا وأسف إن أنا طولت يعني. لا أبدا. دكتور عماد. شكرا جزيلا أستاذ جمال وكل الحاضرين. أنا عندي يمكن تعليقات قصيرة وربما يأتي سؤال في الآخر في آخرهم. حضرتك ابتديت بأنه الشيوخ بيقفوا على المنابر ويذكروا كروا يعني وقائع بدون وعي بالتاريخ. هو الحقيقة يعني باعتبار يعني بمعنى من المعاني واحد منهم من المشايخ اللي يعظوا ويطلعوا على المنبر. هو المسألة دي مش في المشايخ بس، هو منطقة التاريخ بالمعنى ده، بمعنى اللي حضرتك ختمت بيه philosophy of history، فلسفة التاريخ، هي دي منطقة فقيرة جدا سواء مش المشايخ يعني في كل الثقافة العربية. الوصول إلى القواعد القوانين الوعي اللي حضرتك سميته الوعي بالتاريخ، ربط الوقائع إنه نوصل لفهم لحركة التاريخ، دي منطقة فقيرة جدا في الثقافة العربية. وسلسلة الندوات دي هذا الأسبوع يعني في منتهى الأهمية. التعليق الثاني والحاجة الثانية، حضرتك ذكرت النظرة إلى العالم، التعبير ده الورلد فيو، هو يعني طبعا أول واحد كان استخدمه كانت مرة واحدة بس في The Critique of the Pure Mind، لكن هو الحقيقة حضرتك يعني بتتكلم من موقف ناقد للورلد فيو الدينية أو بشكل خاص المذهب الأشعري، لكن هو برضو الحداثة هي ورلد فيو، يعني حضرتك بتتكلم من منطلق المودرنيتي وهي أيضا ورلد فيو، يعني لها نظرة إلى العالم. فهو حضرتك بتتكلم برضو من نظرة للعالم، من world view لنقد world view أخرى. فهم التاريخ في الحداثة كان بيقوم على التقدم، كل فلسفة التاريخ في القرن ال 18 هي أن التاريخ ماشي كده في البروجرس زي ما حضرتك ذكرت. لكن برضو النظرة دي اللي كانت متفائلة ومثالية هدمها أو على الأقل كسرها حربين عالميتين، وفكرة أنه البشر صالحين والتاريخ يتقدم وهنوصل المملكة الله بالتعبير، يعني المجتمع الكامل والأخير اللي هيشيده الإنسان في التاريخ، والتاريخ هينتهي نهاية سعيدة وإحنا طالعين زي الصاروخ. الأحلام دي يعني تبددت مع الحرب العالمية الأولى والثانية. فبرضو التاريخ في مسيرته كتاريخ بروجرس واللي اتبنى عليها أو اللي اتبنى على فلسفة التاريخ في القرن الـ18 يعني أعيد التفكير فيها يعني أعيد في التفكير فيها طبعا فيما بعد. أنا مش عارف الدكتور وليد لسه موجود ولا لا، بالإشارة إلى الفهم المسيحي للتاريخ ودخول المقدس في الزمن أو الأبد في الزمن أو المقدس في التاريخ، طبعا الفكرة بتعود إلى أغسطينوس أسقف قرطاج، وهي فعلا جزء من الفهم المسيحي للتاريخ. لكن أحب يعني أضيف على ده في وجهة نظر معاصرة، طبعا أغسطينوس قديم شوية، في وجهة نظر معاصرة لفيلسوف يعني أعتقد أنه مات في 1977 هولندي اسمه هيرمان دويفيرت، وهو بيقول ودي ده السؤال يعني أخذ وجهة نظرك أو انطباعك أو ردك على الفكرة دي، وهل ده يعالج شوية من المسألة بتاعت التواكل وأن الله هو اللي بيعمل الأفعال وإحنا مش مسؤولين. هو بيقول أنه التاريخ ماشي فعلا في تقدم، بس هو أساسا الله وضع قوانين، حتى اسم الفلسفة بتاعته philosophy of the law idea، فلسفة فكرة القانون، أنه في قانون في الكون، قوانين بدون يعني تفصيلات فيها، لكن القوانين دي هقرب برضو الفكرة بتاعته، أنه القوانين دي زي الحروف الأبجدية، هم كلهم 28 حرف، لكن كل الكتب اللي موجودة في المكتبات، الملايين الكتب، هي عمل الإنسان، هي ابتكار الإنسان. فالإنسان في التاريخ زي ما هو بيقول يعني له subjective function، وظيفة فاعلة، ففي قانون فعلا، لكن الإنسان هو اللي بيشكل التاريخ. وعمل تعبير كويس جدا يمكن يعجبك، بيقول إنه الإنسان بيشكل التاريخ formation according to a free design، الديزاين مفتوح اللي بيفكره الإنسان. هو في قانون إلهي أو قوانين إلهية، لكن الإنسان بوظيفته الفاعلة يشكل هذا التاريخ وفقا لنسق مفتوح، ديزاين يعني مفتوح. إيه رأي حضرتك؟ هل يقول حاجة الفهم ده للتاريخ بالنسبة لك؟ شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. تفضل أستاذ أشرف. أيوة مساء الخير، السلام عليكم، مساء الخير على الجميع، وألف شكر للدكتور جميل. مش عارف، أنا عايز أسأل سؤال كده للدكتور جميل، حضرتك مش شايف معايا أن محاولة تفكيك الخطاب الأشعري أو الهجوم عليه ممكن يصب في مصلحة خطاب أكثر تطرف وراديكالية وهو الخطاب السلفي؟ لأن المعروف أن العالم الإسلامي تاريخه كله حد مثلا 100 سنة تقريبا هو عالم أشعري. خلال 100 سنة اللي فاتت جهود التيار المدني والعلماني وكده فكرت تحدي كبير الخطاب الأشعري، لكن كان صب بطريقه غير مباشره في مصلحه التيار السلفي اللي هو اكثر راديكاليه وكده. يعني هل في طريقه اللي احنا نقدر، انا مش ضد طبعا ان احنا نفكك الخطاب الاشعري وهو سبب يعني كبير جدا في عدم تطورنا وكده، لكن هل في طريقه ان احنا نحيد استفاده التيارات الاكثر راديكاليه زي التيار السلفي من هم يستفيدوا من هجوم المتواصل على التيار الاشعري ويبقى ما يستفادش، يعني قصدي التيار السلفي، من المحاولات الهجوم المستمره، لان هم في معارك احنا بنخوضها كتير وهم قاعدين بيستفيدوا، لان اللي هو هيسيب التيار او طريقه التفكير الاشعريه مش هيرجع يبقى مدني في اغلب الاحوال، لا هينتقل زي ما شفت في حالات كتير للتيار السلفي او الفكر السلفي. والف شكر جميل. شكرا لي. اتفضل كده خلاص الاسئله هنا خلصت. اتفضل، ما فيش اسئله على اليوتيوب لحد دلوقتي، معاك المايك. طبعا مداخلات الدكتور عماد يعني عايزه محاضرتين ثلاثه مع بعض، بس هبتدي من اخر جزئيه واخلي مداخلات دكتور عماد في الآخر، وأتكلم على أشرف تعليق سريع. أنت بتفكر بآليات السياسة مش بآليات الفكر، اللي هو إيه يعني إزاي نخش في المعركة بدون أن نحقق أي مصالح للأعداء بتوعنا اللي هم السلفيين. الفكرة دي بتخلينا إن إحنا طول الوقت ما نفكرش تفكير بآليات التفكير، زي بالضبط كده ما بيستخدمها الخطاب السياسي، يقول لك ايه، لا النقد دلوقتي هيبقى في صالح الاعداء، اي نقد الاوضاع الداخليه في خدمه الاستعمار، اي وهكذا. محتاجين نخرج بقى، يعني انا لما بفكر في الخطاب الاشعري لا عايز اهد ولا عايز اتخانق مع حد، انا بحاول افهم حسب المنطق بتاعه علشان نقدر نمتلك الواقع. هقول لك مثال سريع اللي انا حاولت اشرحه. يعني لما يجي الشيخ ويقول ان الجماعات دي هم خوارج العصر، ونقعد نبني صراعنا كله على ان احنا بنحارب مين؟ خوارج العصر. ايه اللي بيحصل هنا؟ ان بيظل الواقع يا اشرف كما هو، لان الظاهره اللي اسمها الجماعات بتتحرك تبقى لايه؟ لقوانينها هي. فاللي أنا بطلبه إنه إحنا إيه؟ نفهم الظواهر على حسب القوانين الحاكمة لها هي، مش على حسب ما نتمنى وما نرغب وما نحب. ما هو ده الإشكال، إن في التفكير بالنماذج السابقة الجاهزة دي بيخلينا نهمل الواقع، فيظل الواقع واقع على ما هو عليه. محتاجين نخرج من المزنق ده بإن إحنا نفهم بقى واقعنا تبقى لقوانينه الحاكمة عشان نقدر نغير فيه. انت مش هتقدر تطبخ على بوتاجاز انت مش عارف بيشتغل ازاي، ولا ايه القوانين الحاكمة لحركته ولا لوظيفه. فمحتاجين نعمل ده، ولذلك الخطاب العلمي حول الظاهرة هو السلاح اللي هنتواجه بيه، مش ان بقى الحقيقة دي تخدمنا في المعركة ولا ما تخدمناش، لان النفعية دي هي اللي احنا ماشيين عليها بقى كلنا. بس ده برضو موضوع يطول شرح، محتاجين تفصيل فيه. بالنسبة لكلام الدكتور عماد، اكيد طبعا اللغة، انت خدت نموذج اللغه ونعم مكونه من 28 حرف والفاعل والفعل والمفعول كلها قوانين سابقه عليه، لكن دي كلها ممكنات موجوده في الواقع. انا بستخدم اللغه ال 28 حرف وقواعد اللغه باسلوب بيخلي اسلوب جمال له خصائص مختلفه عن اسلوب اسماء، مختلفه عن اسلوب عماد. اذا قوانين موجوده في الكون هي ممكنات ومتاحات. ايوه بالظبط، ايوه كده. يعني انا لو من فوق عمارة وأسقط وحجر أسقط هنتحرك تبقى لقواعد الجاذبية وقوانين الجاذبية، لكن أنا عندي قدرة كإنسان إن أنا أدرك قوانين الجاذبية وأعمل طريق الطيران باستخدام قوانين الهواء وحركة وأطير. يبقى دي يبقى التعامل مع القوانين علها ممكنات متاحة في الإيه في الوجود، وأن للإنسان قدرة. الجانب الثاني بقى اللي بيرد على كلامك، مش بيرد يعني بيوضح الكلام، إن الفاعلية بتاعت الإنسان دي أصلا مغيبة في ثقافتنا، يعني أن الإنسان موجود وله فعل، ما ده جزء يعني في جانبين مهملين، الإنسان كفاعل والتاريخ كجدلية، كجدلية ما بين الإنسان والكون وبقوانينه والمجتمع بقوانينه، هي حدة الجدلية دي. مفهوم الارتقاء والتطور والصعود، احنا طبعا متفقين ان طبعا ما بعد الحداثة ونقدها للصرامة بتاعت العقل في 300 سنة السابقة ليها، وده كان المدخل كتير جدا من المتدينين، من اول جدع بتاع الهند محمد إقبال، وهنا بقى ان الدين والحاجة من اول الافغاني، يعني دفاع الأفغاني كان بيبقى دفاع عن الدين وضرورته في مواجهة مثلا أفكار زي الأفكار اللي كانت موجودة في الثورة الفرنسية في فرنسا في في في في, في القرن 19 مثلا. بس في فرق بقى هنا، هتجد كتير جدا من المتدينين اللي بيقول لك ايه، بيستخدموا ما بعد الحداثة لنقد الحداثة، ومن ضمنهم ناس كبار جدا جدا وأساطين زي عبد الوهاب المسيري وعند وكتير جدا من اللي هم راحوا تعلموا في الغرب وخدوا الدكتوراه من الغرب وبيجوا ينقدوا الايه الحداثة بمقولات ما بعد الحداثة من أجل تأصيل فكرة الدين. ايه الفرق بقى يا دكتور عماد في الموضوع؟ ان ميشيل فوكو وهو بيحلل وبيكسر في البنية بتاعة المركز الواحد ديت اللي كانت موجودة في الحداثة، إن الثابت والأصل اللي كان بيتم الرجوع إليه تم تكسيره في حركة النهضة وحركة الـ الإصلاح وحركة العلمانة وحركة الكشوف العلمية في الثلث القرون اللي قبلها، إنما عندنا إحنا بيتم محاربتها من أجل عامل واحد هو المحرك لكل الأمور في الرؤية الدينية عندنا. يعني أقصد إيه؟ أن الأوروبيين قد دخلوا في عمليات تغيير داخل الوعي اللي بتخلي الراهب المسيحي هو ذاته بيدافع عن علمانية الدولة لحماية إيه؟ تدينه. يعني مش هتلاقي راهب مسيحي موجود في فرنسا بي بي بي بيدعو إلى أنه الدولة يبقى لها دور في تحديد مين يقول ايه، لانه عايز يحمي ايه حريته هو كمان في الايه في التعبير. عندنا احنا بنحاول نحارب ده من اجل تأسيس فكرة ان الله هو الفاعل لسه وراء الايه الظواهر. هتجد ناس بتوع فلسفة يقعد يقول لك ايه، طب ما هو الغزالي بينقد السببية وعلاقة السبب بالمسبب زي ديفيد هيوم، ويحطوا اثنين جنب بعض. المزنق ده لسه احنا ما دخلناش فيه، ما فكل التحرك. ولذلك اللي فسر لك الموضوع ان قادة الجماعات الدينية، ان انت بصيت على مكتب ارشاد الاخوان المسلمين في اخر مكتب ارشاد له، هتلاقيهم مين دولت؟ خريجي الكليات طب وهندسة وزراعة وبتاع في تطبيقاتها العملية، مش خريجي بقى الأزهر ولا حقوق ولا الغالبية، هتلاقيهم خريجي التعليم الحكومي الحديث في تخصصاته العملية، لأنه بنستخدم ما بعد الحداثة في نقد الحداثة. بس الأوروبيين خدوا قرون اشتغلوا ومشوا فيها، كسروا القالب بتاع المركز اللي هو في النص ده، احنا ما عملناش ده. ولذلك نقد ما بعد الحداثة عندنا هيوصل في النهاية إلى ترسيخ فكرة الإيه؟ الله الفاعل وراء الظواهر. طب هو الله هو الفاعل وراء الظواهر؟ النسق الأشعري بيخلي إن أشخاص آخرين هم اللي سلطتهم موجودة بتتخفى وراء سلطة إيه؟ الله. وأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن. ويبقى الحاكم هو خليفة الله إيه؟ على الأرض. نقطتي الرغي بتاعي ده كله إنه إيه؟ إن المشوار ده لسه لم نأخذه ولم نسر فيه داخل وعينا الجمعي، وده محتاج شغل كبير، يمكن اللقاء بتاع النهاردة جزء منه. ولذلك محتاجين نفتح الباب بقى، لأن كل المجهود بتاع الإصلاح الديني في 170 سنة الماضية ركز على الأمور في جوانبها الفقهية العملية، وترك المسائل في الإيه؟ في العقائد والمعتقدات. اللي أنا بقوله بقى، أو المدرسة اللي احنا بنتكلم عنها ديت، بنتكلم على إيه؟ بدون إعادة النظر في هذه التصورات العقائدية ورؤية العالم القايمة عليها، هيبقى صعب إقامة نهضة على أسس أشعرية. والحل الوسط اللي عمله محمد عبده بأن هو يجاور ما بين التوحيد الأشعري وما بين العدل المعتزلي اللي قامت عليه كل عمليات النهضة بعد كده ليس كافيا. وإنه برضو أخونا محمد مرسي عليه رحمة الله واخد الدكتوراه، خريج هندسة وراح أمريكا واخد الدكتوراه من أمريكا، وبيسمع كلام المين؟ فضيلة المرشد، وهو رئيس جمهورية. ده معناها إيه؟ معناها إنه احنا بناخد بالاسباب، بس يعني رجعنا الموضوع ورا شوي، اللي هو ايه؟ الله الفاعل ده موجود برضه، ما زال موجود، هتجدها في كل حادثه وقعت. اقول مثل قبل ما يخش احمد غانم، الطياره جايه من باريس على القاهره وقعت في البحر الابيض المتوسط، نموذج فعل اهو، حدث هو. سلوى لأهالي الضحايا إنه إيه؟ أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، لأن ما نعرفش، ربنا ربما يكون له حكمة من هذا الموضوع. لكن هناخد بقى بأسبابها، هنسأل طب هي ليه الطيارة وقعت؟ هل بقى نتيجة العمل إرهابي، ولا عجز في الصيانة، ولا سوء في هنفتح سلسلة لا نهائية من الايه؟ من الأسئلة، من أولها مثلا تعويض أهالي الناس اللي ماتت. إنما لما نقول بقى قضاء الله وقدره، ريحنا مين؟ ريحنا أهالي الضحايا، وريحنا المسؤول وسلسلة المسؤولين اللي وراء الموضوع. يبقى إذن المقولة الدينية دي بتيجي في النهاية بتخدم ايه؟ المسؤولين كمان. ولذلك يتم الدفاع عن وعلى فكرة مش بتحصل بس من في الأزهر، يعني بتحصل في دار الإفتاء، وبتحصل في الكنيسة، وبتحصل في كل مجال، اللي هو إيه؟ المبادئ بتاعت الرضا بالإيه؟ بالواقع، لأن ما نعرفش لو حصل تغير كان ممكن يحصل إيه. شكرا، بس ما جاوبتش على أستاذ إبراهيم عبد الفتاح. ربما أنا نسيت السؤال بتاعه، بس هو إبراهيم كان بيأكد الكلام، لأنه جاب نص بيأكد على من يعني هو بيتوافق مع الرؤية وبيجيب نص دليل عليها، ما كانش فيه سؤال يعني. أصلا ما كتبتش برضو النوت عليه، فشكرا. لا، ما أنا عملت علشان هو بيأكد الكلام. متابع طيب أحمد غانم. بس في حتة تانية كمان تعليقا على كلام إبراهيم، يا جماعة أنا مش مؤرخ، يعني أنا بتعامل هنا مع كيف نتصور حركة التاريخ. يعني تقدر تقول كلامي ده بيدور في دائرة فلسفة التاريخ، فأنا بدرس الرؤية الرابضة وراء دراستنا للتاريخ. ليه؟ التاريخ عندنا وقائع متجاورة وليس عملية جدل ما بين الإنسان وما بين الإيه الطبيعة على حسب قوانين. طيب شكرا دكتور أحمد غانم، بس هستأذنك عشان أنا شفت الشات يعني، فحضرتك عندك حاجات كتيرة تحاول تخصها في دقيقتين عشان الوقت، عشان إحنا دخلنا على ساعتين داخلين ونص. تفضل. سلام. أنا حاول فعلا، أنا كتبت نقاط بس طبعا فردت معي في نقاط كتيرة، فأنا حاول ألخص. أنا هرجع للمثال الأستاذ جمال لسه متكلم عنه، عن الطيارة اللي وقعت. أنا مش شايف تنافي ما بين الاثنين، عشان قضاء الله وقدره زي ما أبو عبيدة قال لعمر بن الخطاب، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، إحنا مش عارفين قضاء الله فين. فأنا فيش تنافي. أنت لما لو واحد ابنه أو أخوه في الطيارة وقع، مش هتروح تقول له هو في العزة، هتروح تقول له روح تحاسب المسؤولين في العزة. ديت نقطة جانبية جات من المثال، أو مش جانبية يعني، بالتعليق على المثال اللي قال الأستاذ جمال. أنا بس ملاحظ إن في، وكنت كتبت في الشات، إن المقدمات اللي بنبدأ بيها نظرية الكسب، نظرة أشعرية، وبنوصل إلى طائفة تانية، الطائفة الجبرية القدرية. يعني الأشعرية لا تكلموا عن التواكل، ولا تكلموا على الجبر، ولا تكلموا لا أقعدوا خلاص بقى ده أمر ربنا. في أمثلة كتير الأستاذ جمال اتكلم عنها. الأول الأستاذ جمال، يعني انا مش يعني مانيش متعمق في العقيده والفقه وكده، فمانيش اشعري، لكن هو حط الاشعريه في مزنق. طب قول لنا بقيه المسلمين شايفين الكسب ازاي؟ يعني قول لنا بقيه المسلمين بقيه المذاهب شايفين الكسب ازاي مثلا، او شايفين ان فكره الكسب ديت عندهم، او الاعمال، او يعني ده بدهي في كل مسلم. يعني لو ده الاشعريه الاستاذ جمال مسمي النظريه ديت نظره اشعريه، قول لنا بقيه المسلمين شايفين الكسب ازاي. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، ان الدكتور جمال الاستاذ جمال كان اتكلم شويه دلوقتي عن الكسب، وحط بقى عليه لوازم لا تستلزم فكره الكسب نهائيا، من اول التواكل، عدم الاخذ بالاسباب، لعدم تحمل العقائب، لعدم معاقبه المجرم. طب ما هو الكسب لو مدينا بقى في الاخر، هنرجع ننقض الاشاعره اللي هم المفروض انهم مسلمين بالكسب، هينقضوا نفسهم بقى بالاعمال بقى، ما هو عمل ليه بقى؟ وبعدين لا، ما مش حساب عن نيه، لا ياخذكم الله باللغو في ايمان، يعني لا. الثانيه كانت بتتكلم ما كسبت قلوب، يعني ما عقدت، يعني الكلام النيه بما يتبعها من عمل، ومن هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه كامله. هتكلم بقى الاستاذ جمال اتكلم مثلا عن المسعر، نظريه التسعير والغلاء الاسعار. سيدنا محمد قال المسعر هو الله، لما اتكلم عن الغلاء من عند ربنا. لكن نفس النبي دوت برضه قال، اتكلم عن صاحب بوكس، ثلاثه لا يكلمهم الله صاحب بوكس. صاحب بوكس ده اللي هو بيفرض الضرائب الزياده على الناس، لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا هم عذاب اليم يوم القيامه. فينها دي؟ فينها لا تأطرن، لا تأخذن على يد الظالم، وتأطرنه على الحق أطرا. بعدين أو يصدطن شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. فين الحديث ده؟ إحنا ليه شايفين النظرة دي بس يعني، وبنربطها بالإسلام أو مش إسلام، أنا قصدي الأشعرية برضه. يعني لو الأستاذ جمال بيتكلم على التواكل، نتكلم عن التواكل، لكن إنها الأشعرية والنظرية الكسب نتيجتها التواكل، لا، في فك كبير ما بين الاثنين. في انا كفايه كده نقطه الاشعريه والكسب، وان الاستاذ جمال بيهاجم الجبريه والقدريه بعد ما نصبنا رايه الاشعريه، اللي هو في صوره الاشعريه او نظريه الكسب. انا عايز اعرف الاستاذ جمال بيتكلم عن بقيه المسلمين رايهم ايه، يعني اذا كان الفاعل ما شاء الله. وبعدين علق هو مثلا بما كسبت، لما كان بيتكلم الاستاذ ابراهيم عن في النقيض اعتقد في امتياز الظلم، بما كسبت أيديهم، ده ظهر فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ده كلام قرآني يعني. أنا قصدي في الآخر ده مش حاجة أشعرية. هرجع بقى الجزء النسبي اللي كان يتكلم فيه، مقدس النسبي، إنه بياخد قداسته من الإنسان. بياخد قداسته من الإنسان عشان إحنا حطنا الإنسان المركز المحور. طب الإنسان جه منين أساس؟ الإنسان جه من فعل قبل، من خلق، هو جه من مقدس قبله. فاحنا لو مدينا خط عن نهايته، هنتكلم بقى عن الصحيح النسبي. ما هو الصحه بتاخد صحتها من، يبقى احنا بنتكلم عن حقيقه ذاتيه مش حقيقه موضعيه. لا في صحه ولا في خطا ولا في خير ولا في شر، كل ده ذاتي. انا شايف ده خير، انا شايف ده شر. شايف ان انا لو عملت كذا وكذا وبقى فلوس داخل لي انا اولادي اكلهم منين؟ ففي الاخر بقى كده خلاص كل حاجه عامل، بقت كل حاجه نسبيه. هو كان في نقط كتير بس حاجات كاهت يعني، كان بيتكلم مثلا يعلم ما في الارحام مثلا، نقط فرعيه يعلم ما في الارحام، لا ده نقطه واحده من كلام المفسرين عن الذكر والانثى مثلا، لا ده بيتكلم عن ويكتب خير وشر ورزق وشقي ام سعيد، كل ده مين اللي هيعرفها يعني. انا كفايه كده طولت، وفي نقط تانيه من ضمنها مثلا التوكل، لو توكلتم على الله حق التوكل، حق ما قالش لو توكلتم على الله مثلا. وبعدين المثل في الحديث ايه؟ لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. وهي قاعده في اعشاشه؟ لا، تغدو خماصا وتعود بطانه. انا من زمان استاذ جمال كده ناصب الاشعريه ونازل عليهم دش دش دش كده، بس اعتقد ان هو قصده الجبريه والقدريه وقعدوا في بيتكم والتواكل. اه ماشي نتكلم، بس برضو بيجر وراهم بقى تراث، بما ان بقى الاشعريه اغلب تراث الامه بيجر وراها تراث الامه كلها في صوره التواكل والجبريه. لا الكلام ده عن الجبريه والقدريه مش الاشعريه. وشكرا. شكرا. انت كل ما بتقول انا خلصت بترجع تتكلم تقول تاني، فكده خلاص كلنا كده. شكرا. طيب ديلي برضو عنده مداخلة ورفع ايده دلوقتي، فممكن نخليها اخر حاجة علشان الساعة بقت 11:30، فممكن نخلي ديلي اخر سؤال. اتفضل. مساء الخير يا شباب، وزي كل يوم مبسوط اني بسمع صوتكم وبسمع افكاركم. بس النهاردة بصراحة وتعمدت، انا حتى كتبت وسط التعليقات انا عايز اكون بعد التسجيل، وبعدين صممت ان انا ادخل استاذ احمد غانم عشان شفت الكلام ده. وزي ما انتم عارفين كده انا براني، فانا مش حافظ الاشعريه والجبريه والقدريه والشيعة، بسمعهم كتير طبعا، بس وطبعا برضو حاسس ان انا براني. ما تحسش، انا معلش اقطعك بقى، ما تحسش ان انت براني، لان كل الناس المسلمين ما يعرفوش ان هم اشعرية اصلا. اه لا ده في اكتر، خد من هقول لك شيل. فما تعتبرش نفسك براني، احنا ما فيش حاجه برانيه. هشيلك هشيلك اصبر، شيل لغايه الاخر وبعده بقى حط بقى انت على الترابيزه وافرده كويس. لا وبعدين خلي بالك انا راجل من اللي بقى 40 سنه برضه بسمع ايات، واروح اتعجري على الكتب ادور على الايه دي وبتقول ايه وقصدها ايه وتفسيرها ايه، وماذا كان يقصد الله لما قال، ولازم ماذا كان يقصد ابو الحسن الاشعري لما قال، وماذا كان يقصد الاخ جبري القدري ده كمان. ودلوقتي لقيت لك، وانا كنت متعمد ان اعمل كده، استنى احمد غانم، لانه برضه راح حاطط جمل، وجمل دي كان لها بالنسبه له معنى، والمعنى ده كان من اللغه العربيه، وبعدين كان هيزنقك في انك انت ما انت ما انت مش فاهم عربي يعني. مش طبعا ما اقصدش ان احمد غانم اللي هيقول كده، بس غالبا هو ده السيناريو. هو وده اللي عشان اختصر بقى، هو ده المقلق اللي في 2022 وابني بقى عنده 16 سنه، انه نفضل عايشين كمان 170 سنه زي اللي قلتهم يا جمال بنتكلم على مقاصد الله سبحانه وتعالى ومقاصد الرسول ومقاصد الاستاذ ابو الحسن والاستاذ القدري والأستاذ بتاع الشيعة. أنا مش متصور إن الواد ده أبو 16 سنة ده يفضل يعيش كمان 170 سنة زي دول. 170 سنة بنحاول نعمل فيهم إصلاح. هاف بقول لك حاجة غريبة قوي، وأنا وتعمدت ليه أسمع أحمد بيه غانم عشان هو بروفايله واضح إنه زي كده منتمي أو بيحب يعني الثورة. الثورة لما قامت في فرنسا كان الأخ فولتير أو أحد الإخوة بغض النظر بقى عن اسمه، مش هنعمل زي أبو الحسن، قال إنه بداية الإصلاح بداية النهضة هتكون لما آخر ضابط، طبعا أنا لا أدعو للعنف، إنما لما آخر كاهن يعدم بأمعاء آخر ضابط. أنا لا أدعو للعنف ولا أدعو لإن إحنا نسمع كلام فولتير، انما هو اللي انا عايز الفت نظره في الاخ فولتير او كان اسمه ابو الحسن او يمكن حد غيره اللي قال، انه يا جماعه معقوله ان احنا لسه ما فهمناش ان احنا ما زلنا بندور في نفس هذه الدائره الغبيه بتاعه سعاده الباشا وايد ابونا الاسيس لما بوسها؟ هو احنا لسه ما فهمناش وما زلنا بنفسر كلام الآلهة والأنبياء 170 يا جماعه 170 سنه. انا جمال لما قال كده اتخضيت. 170 سنه انتوا متصورين عيالنا او اخواتنا وعيال اخواتنا وجيراننا لسه ما طلعوش؟ وارجع يا جمال اللي انت قلته امبارح يا جماعه، انتوا بتعمل لكم معارك وعمالين بتلفوا. طب جمال نفسه اهو يعني اراهنك انه ما قالش عن 20 سنه بيدرس في هذا عشان يفهم الاستاذ الاشعري قال ايه والاستاذ الشيعي قال ايه، ومش بعيد يكون شاف كورولوس القوي بتاع الكنيسه سنه كام قال ايه. وبعدين بنسال نفسنا مش هنتقدم ابدا؟ الله يا جماعه هنتقدم امتى بجد بجد؟ مع احترامنا لكل الناس اللي اتكلمت دي في الألفين ولا 3000 ولا 1000 سنه اللي فاتوا، بس هم اتكلموا عن مصالح حكامهم او مصالح شعوبهم او مصالحهم الانيه. فلسفه؟ هم دول بيتكلموا فلسفه اللي بعيدوا هاري ارسطو دول لسه بنتكلم يعني هو ده؟ طبعا مع طبعا ندرس الفلسفه، انما احنا ما زلنا بنقولهم كما لو كانوا هم دول الايزول الاوسام الاوسام بتاعتنا يعني. بس هو ده اللي قلقني، وانا اشكركم وبحبكم كلكم. واسمع جيمي بقى. ما تزعليش ناتاشا بقى، لا تطردنا من ال... انت عامله ميوت يا اسماء. ايوه انا شوف هناخد ناتاشا، ما انا ما اقدرش ازعل ناتاشا طبعا. اتفضلي ناتاشا. مساء الفل عليكم. شكرا يا جمال، محاضره جميله قوي. بس هو انا عندي سؤال بسيط، انت اما حد بيسال سؤال انت بتقول له ده مش اليات تفكير، التفكير دي اليات السياسه او اليات حاجه تانية. ما تقول لنا كده ايه هي اليات التفكير عشان نبقى معاك على الخط شويه يعني، ولو نبذه كده صغيره يعني. شكرا يا جمال، شكرا يا اسماء. شكرا يا ناتاشا. تفضل يا جميل. طبعا في حاجات كتيرة قالها أحمد غانم بس يعني بيلي احنا متفقين، ما فيش شيء هنختلف فيه أنا وهو على الموضوع يعني. إشكال في هو وركز إنه يتكلم بعد أحمد غانم يعني علشان يعلق عليه، بس هو إشكال في كلام أحمد إيه؟ إن هو طابق ما بين الأشعرية وبين الإسلام، فلذلك بيروح يجيب لي آيات من القرآن وبيجيب لي أحاديث. خلينا في النهاية نقول إيه؟ إن الأشعرية هي عبارة عن خطاب إنساني حوالين العقائد، يعني بني آدم بيحاول يعمل تصور عن العقائد، طبعا بيستند إلى إيه؟ إلى نصوص. أكيد طبعا كلمة الكسب اللي هو مستخدمها، ما هو جايب نص من القرآن، زي برضو المعتزلة لما هم جايبين نصوص من القرآن. الفكرة هي إن الخطابات العقائدية في تاريخ المسلمين هي عبارة عن خطابات إنسانية حول الإيه؟ حول المعتقد. مش بس كده بقى، ده أنا أزيدك من الشعر بيتا، بيت ولا اتنين بقى. إنه رؤيتي أنا من قراءتي بقى للمواضيع ديت، إن كل تصورات المسلمين العقائدية هي مواقف سياسية من الواقع أساسا، بدليل مش إحنا بنقول إن المسلمين ده هم في منهم أول فئات تكونت خوارج خرجوا على الإمام علي؟ يعني إيه خوارج هنا؟ ده موقف سياسي من إيه؟ من وقع أو من واقع. مش بنقول بقى الشيعة اللي هم سموا بعد كده الشيعة دولت المؤيدين لمين؟ للإمام علي. يبقى دولت إيه؟ موقف سياسي من الإيه؟ من الواقع. المرجئة هتبص لقي نفسك داخل في مواقف سياسية من الواقع بتتحول إلى منظومات عقائدية. مش بس كده، ده بعد كده بقى إيه؟ أصبحت العقائد تنسب لأفراد، مش احنا بقول الأشعرية نسبة إلى واحد اسمه أبو الحسن الأشعري، عارفين هو اتولد فين ومات فين وكل وشرب وكان عايش مع زوج أمه الجبائي بقت العقائد الأشعرية تنسب إلى فرد، الماتريدية تنسب إلى أبو منصور الماتريدي ده انت هتجد ايه بقى، انه صلاح الدين الايوبي له عقيده معلنه. يعني ايه العقيده؟ معناها ايه هي العقيده الصحيحه؟ الخليفه المقتدر ولا القادر؟ العقيده القادريه ينزل لك ايه هي العقائد الصحيحه. فلما بنتكلم على كده، دي بقى ايه؟ عباره عن تصورات بشريه بتحاول تعمل تصور عن احنا جايين منين ورايحين فين وايه الغيب. واجابه الاشعري دي والاشعريه ديت هي كانت اجابه ضمن اجابات، يعني كان في معتزله وكان في خوارج وكان في شيعه، فيهم شيعه زيديه وشيعه اسماعيليه وشيعه جعفريه، وطوائف كتيره جدا جدا جدا مما لا يعتبرون في نظر كثير من المسلمين مسلمين. اذن احنا بنتكلم على خطاب انساني حول العقائد. بيستند وبيجيب طبعا الاشعاري دوت بيجيب نصوص، ما هو بيقول مقوله الكسب بيجيب ايات من القران. المعتزله برضو كانوا بيجيبوا ايات من القران يستند اليها في مقولاته. يبقى إذن هو خطاب إنساني في النهاية، فإحنا لما بننقده بننقد خطاب إنساني. بس الإشكالية في إيه بقى؟ إن الخطاب الإنساني ده هو لعوامل تاريخية واجتماعية وسياسية تحول إلى إيه؟ عقيدة منفصلة عن الزمان والمكان، ومن يعيد النظر فيها يبقى بيهد في الإيه؟ في الدين وفي ثوابت الدين. أنا بحاول أرجع بقى الموضوع تاني إيه؟ أن هذه إجابة إنسانية بشرية ضمن إيه؟ إجابات تحولت إلى معتقدات، ونتيجة لأن بقى آلاف السنين سيدة، فأصبح إيه؟ أي محاولة فتح باب للكلام فيها يبقى إيه؟ تجديف من الدين وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة. لذلك كل الأمثلة اللي احنا ممكن نخش فيها يا أحمد هجيب لي مقولات من ان في أحاديث بتأكد على، لأن الرؤية موجودة في القرآن في المصحف على انه ايه؟ الإنسان فاعل لفعله، لا تزر وازرة وزر أخرى. هتلاقي برضو المعتزلة معتمدين على انه ايه؟ ليس كمثله شيء في التنزيه الإله. وهتجد برضو الناس اللي بتتكلم عن التجسيم معتمدين على آيات موجودة في الايه؟ في المصحف. والناس اللي بتقول ان الانسان له فاعليه بتعتمد على ايات من المصحف، والناس اللي بتقول ايه وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى بتعتمد برضو على ايات من المصحف، وان الانسان خالق لفعله بيعتمد على ايات، وان الانسان لا يخلق فعله ولكن الفعل وخلقه من الله بتعتمد على ايات من المصحف. احنا في خطاب انساني بشري طول الايه؟ طول الوقت. وهو ده الإشكال بقى اللي أنا عايزين نجذب النظر إليه مرة أخرى، أن المعتقدات هي خطابات إنسانية لكنها انعزلت وانفصلت عن الواقع فأصبحت مقدسات. أي حد بيحاول يعيد النظر فيها يبقى بيهد في الإيه؟ في المقدس. ده احنا عندنا مؤسسات كاملة بتحمي وبتعيد إنتاج هذا الإيه؟ هذه المعتقدات. النقطة بتاعت ناتاشا لما بتتكلم على آليات التفكير، أنا لما بقول آليات السياسة وآليات التفكير مش عشان أقول أنا عندي آليات تفكير أحسن من أي حد، لا، أنا بقول إيه؟ إنه لما بنفكر بآليات السياسة ما بقاش تفكير. إيه بقى الفرق ما بين آليات السياسة وآليات التفكير؟ لان آليات التفكير انا مش هقدر اقول، انا في آليات كتيره جدا جدا جدا، اخد في ناس احسن مني 100 مره ممكن يكلموا على التفكير المنطقي وانواعه، وانا ما اعرفش بتعلم زيك يعني. ايه آليات التفكير بالسياسه وآليات التفكير بالتفكير؟ الفرق فيها ايه؟ بالسياسه بنفس الرؤيه اللي كان بيحاول يقدمها لي مش فاكر اشرف، ولما قلت له انت بتفكر بآليات السياسه اللي هو ايه بقى؟ إحنا لازم نتفق ونتجمع كده نبقى ضد الجماعات، والجماعات دولت بينقضوا الأشعرية، فإحنا لو نقضنا الأشعرية يبقى إحنا بن إيه؟ بنقدم لهم خدمة. أو يجي حد مثلا يقول لك إيه؟ لا إحنا تنويريين، فلو أنت نقضت إبراهيم عيسى يبقى أنت ما ينفعش تنقض إبراهيم عيسى عشان كده هتهد في التنويريين وهتخلي المتدينين ياخدوا. فاحنا بنفكر بفكره القبيله، لازم ايه اللي هي مبدا انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الايه على الغريب. هنا مشكله التفكير ده يا نتاشا بتعمل ايه؟ بتخلي الشيء النافع في المعركه نعتبره حقيقه، يبقى بننظر للحقيقه هنا نظره نفعيه. يبقى انا لما اجي اتكلم دلوقتي كده بقى افكر مره واثنين وثلاثه في نقد الخطاب الاشعاري، لان انا كده هخدم السلفيين فاسكت. فاعمل ايه؟ فلا اقدم رؤيه نقديه علشان ما اخدمش الاعداء. طيب وهنتحالف احنا كده عشان نقضي على السلفيين والناس اللي هم ضدنا يعني، بس بعد كده بقى نبقى ايه بعد ما نوصل ونقضي عليهم نتفرغ لبعض. ده تفكير بآلات السياسه اللي هو احنا عايزين ايه؟ عايزين ننتصر، عايزين نجمع مع بعض. هنا الحقيقه تتحول من كونها حقيقه الى انها تبقى حاجه تنفع في المعركه. ولذلك بقى كل الناس اللي بالمنطق السياسي بقى اهو، انت لما تقدم نقد دلوقتي، معلش هحرجكم كلكم يعني، لما تقدم نقد دلوقتي للسيسي يبقى انت هتخدم الاخوان المسلمين، يبقى نقعد ايه ساكتين خالص ونكتم في قلبنا علشان ما نخدمش الاخوان المسلمين والاعداء. والعكس، لو انت عملت رؤيه نقديه للتصرفات اللي بيعملها تنظيم الاخوان وكون وكون وكون وكون، لا ما ينفعش انت دلوقتي، لانك انت هتخدم ايه النظام الاستبدادي. فلما دي بتخش في الفكر يتحول الفكر الى عمليه تبرير. تفكير بآليات التفكير هو يا نتاشا بقى، ان الحقيقه نافعه لمجرد كونها حقيقه. يعني انا لما اعرف الاسباب المحركه لنشاه الجماعات ونموها وظهورها، ده في ذاته يساعد في كيفيه التعامل معها. لكن لما اقعد اقول لا ده ما ينفعش الكلام ده يتقال عشان ده هيحرج المنظومه السياسيه، يبقى مش هنقدر نوصل لوعي علمي باي حاجه. وده اللي بيخلي الواقع بتاعنا يظل ايه مركون كما هو. ما انا جبت المثل اهو، وهو الشيخ الازهري اللي طالع ده مش هو عايز يساند الدوله في مواجهه الارهاب؟ فيقول لك ايه هؤلاء خوارج العصر، ما هو بيحاول يعمل ايه؟ بس هو هنا زيفنا الحقيقه. ليه؟ لان ما درسناش الجماعات في في في القوانين الحاكمه لها، انها لها سياق سياسي واجتماعي وثقافي وفكري ابن القرن ونص الاخرانيين. ولذلك اهو تنظيم الاخوان المسلمين مش كام حكومه وكام نظام وكام مش عارف ايه، بعد 90 سنه موجود التنظيم ولا مش موجود؟ تبع الكلام بقى في الستينات كانوا بيتكلموا على اخوان الشياطين، تطلع كده بقى كده اهو اخوان الشياطين. غيرنا حاجه من الواقع بقى؟ اهو ده تزييف الواقع. فالتفكير بآليات السياسه بيخليك بقى تدور نعمل تحالفات ونعمل تربطات وكلام يتقال وكلام ما يتقالش علشان حسابات سياسيه، يبقى بتضيع الحقيقه في الوضع ده. بتقلي بقى يا جماعه كده احنا داخلين على 3 ساعات الا ربع، يعني انا تعبت من الكلام. شكرا شكرا يا جمال، وشكرا لكل الأسئلة والمشاركين. ممكن تختم بعد الوقت التسجيل بتاعك؟ طيب أنا بشكر الناس جميعا اللي هم تابعونا على يوتيوب. طيب أحط بقى يعني تعليقاتهم بالمرة قبل ما نقفل عشان الناس اللي كتبت، وأنا طبعا مخرج ومنتج ومنفذ وبتاع، فده تعبير كنان. هل حركة التاريخ من السياسة واقتصاد ومجتمع هي من وكراسة الأشعرية، أما الأشعرية هي من تحرك التاريخ؟ ده سؤال له. وبعدين في ليبرالي مصري، الأشعرية جمعت موقفين متناقضين، الزميل غانم بدون وعي. طبعا هو بقى أحمد يروح يقرأ التعليقات دي موجهة له بقى على يوتيوب. وفي تعليق تاني، لما عقيدة تحمل متناقضات. وبعدين ليبرالي مصري بيشكر جمال عمر. طيب اشكركم شكرا جزيلا، وبشكر كل الناس اللي تابعونا. بحب انوه كمان يا جماعه ان كل هذا الموسم في تسجيلات افضل له هتنزل، لان تسجيلات اللي هي البث المباشر ستريم يارد ما بيلقطش الصوت كويس من البتاع، فهتنزل تسجيلات تانية خلال الأسبوع اللي جاي الصوت هيبقى فيها أفضل تسجيلات بتاعة زوم يعني. فإن شاء الله هننزلها على يوتيوب. بشكر الناس اللي على يوتيوب، وهنقفل التسجيل هنا أو البث، وهنوقف التسجيل اللي موجود على زوم.